Thank you. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: كتاب الحدود. صدر المصنف رحمه الله بحديث أنس بن مالك في قطاع في هؤلاء المحاربين الذين خرجوا على المسلمين وقطعوا الطريق، لأنه حد من أعظم الحدود. وهذه قصتهم مشهورة وقعت في المدينة، هو أنه قوم أسلموا لكن كان إسلامهم مدخولا، فجاءوا إلى المدينة ثم استوخموها وفسدت بطونهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا إلى إبل خارج المدينة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا وشفوا كفروا النعمة وارتدوا كما جاء في الرواية الأخرى، وكما قال أبو قلابة عبد الله زيد الجرمي: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وهذا الحديث فيه دلالة على أن من وقع في مثل هذه الجرائم فإن للإمام أن يعمل فيه بما فيه مصلحة لأهل الإسلام. واختار جمع من أهل العلم أن قطاع الطرق الذين يخرجون على المسلمين ويروعونهم فإن لولي الأمر أن يختار ما ذكر الله ما ذكره سبحانه وتعالى في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقالوا إن للإمام أن يختار واحدة من هذه الأمور، لأنه دفع لفساد وشر ما لم يكن قد قتلوا، فإنه في هذه الحالة إما أن يتحتم القتل وإما أن يكون الأمر إلى ولي صاحب الدم. وقد يكون للإمام نظر في هذا ولو عفى ولي الدم، فإن رأى أن المصلحة إنفاذ القصاص فيهم دفعا لشرهم وفسادهم فله ذلك. ولذا ذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن قتل الغيلة لا عفو فيه، قتل الغيلة لا عفو حتى ولا عفا ولي الدم. وقتل الغيلة هو أن يخادع إنسانا فحتى يأمنه، يدعوه مثلا إلى منزله أو يدعوه إلى مكان ويكون آمنا ثم يقتله والعياذ بالله غيلة وغدرا. فهذا عند الجمهور يقولون هذا حق لأولياء الدم فإن عفوا لهم ذلك. وذهب مالك اختاره شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا عفو في مثل هذا، والحق للمسلمين عموما، والإمام منفذ له، لأن متى عفي عن مثل هذا كثر الشر والفساد وتجرأ المجرمون ممن يقع في مثل هذه الجرائم. وفي الحديث دلالة على أن من فعل بمن قتله إذا مثل به ونحو ذلك أو كان قتله على صفة شنيعة فإنه يفعل به مثل ما فعل مثل ما فعل، كما تقدم في الصحيحين حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه في ذلك اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، فرض النبي عليه الصلاة والسلام رأسه بين حجرين. وكذلك هؤلاء لما أنهم سملوا عين الراعي سمرت عيونه، في لفظ مسلم أنهم سملوا عينه، يعني أنهم جاءوا بحديد أو مسامير محمية بالنار فبقوا عينه بالنار بهذه المسامير، ففعل بهم كما فعلوا جزاء وفاقا، وهذا من باب القصاص ومن باب المماثلة كما تقدم. حديث أبي هريرة رضي الله عنهما في من زنى في من زنى، وفي الحديث فوائد كثيرة، وفي دلالة على وجوب القضاء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه أن من يعني دفع مالا على خلاف حكم الله سبحانه وتعالى فإنه باطل، وأن هذا لا يجوز وأنه نوع من الرشوة، لكن يعفى عن من جهل الحكم ويبين له ذلك. ولهذا قال: فسألت أهل العلم عن فأخبروني أن على ابن جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله سبحانه وتعالى وقال: الغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وهذا هو الواجب، وهذا في البكر الزاني حينما يزني فإن عليه الجلد جلد 100، وسواء كان رجلا أو امرأة، وكذلك عليه التغريب والعلماء قالوا هذا في الرجل، هذا في الرجل أنه يجب تغريبه، وتغريبه هذا ما لم يكن يترتب عليه فساد، فإن ترتب عليه فساد فرأى الوالي مثلا أن يسجن في بلد الذي زنى فيه فلا بأس من ذلك. المقصود أنه يحصل هذا بقدر المصلحة، يحصل هذا بقدر المصلحة بما لا يترتب عليه مفسدة، بما لا يترتب عليه. فلو علم أنه لو غرب إلى بلد آخر فإنه يزداد شره، أو أنه لا يحصل المقصود فيجتهد بما يراه صالح، بما يراه مصلحا له. وفي دلالة على أنه وجوب الرجم على من أحصل من الرجال والنساء، ولهذا قال واغدوا يا أنيس، أنيس الأسلمي، هذا غير أن ليس أنس مالك، هذا أنيس بن الضحاك الأسلمي لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، في دلالة على أن الاعتراف في الزنا مرة واحدة، وأنه لا يشترط تكراره على الصحيح، خلافا للجمهور الذين قالوا لا بد من أن يتكرر أربعا. الصواب أنه يكفي اعترافه مرة إلا حينما يحصل ريبة أو يشك الحاكم والوالي في اعترافه، فعليه أن يتحقق في الأمر، إن الحدود تضرب الشبهات، ولأن الإنسان ربما إذا وقع في شيء من هذه الجرائم وخاف وجاء، وخاصة إذا جاء نادما، يعني يفرق بين من يكون جاء نادما تائبا، فإنه قد يكون اعترافه أحيانا مع شدة خوفه لا يضبط قوله ولا يضبط كلامه، كما في قصة ماعز الآتية عنه رضي الله عنه، فجاء خائفا شديد الخوف تائبا توبة عظيمة صادقة رضي الله عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقد تاب توبة لو تابتها أمة لو تابها أمة لقبل منهم، كما في صحيح مسلم. فيتأنى فيه لأنه مع شدة الخوف ربما تضطرب أقواله، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الشأن أن الواجب أن الاعتراف مرة واحدة، هذا وصي خلافا للجمهور، ثم القياس يدل عليه، مع أن الجمهور يقولون في القاتل الواجب الاعتراف مرة واحدة، فلو أن إنسانا قتل فإن الاعتراف مرة واحدة، الاعتراف مرة واحدة. فكذلك أيضا في باب الزنا، هم قالوا إن الزنا لابد فيه من أربع شهادات، فكان القياس يقتضي أن يعترف أربع مرات كل اعتراف مقابل شهادة واحد، وهذا ينتقض بمن اعترف بالقتل، فإن الشهادة فيه شاهد، فإن الشهادة فيه شاهدان، ومع ذلك يقبل عند عامة العلماء اعترافه مرة واحدة. فعلى مقتضى ما ذكره من القياس أنه لابد أن يعترف مرتين، ولم يقول هذا، وهذا مثل ما تقدم أن القول الذي فيه ضعف يضطرب، أما القول الصحيح فإنه ينتظم ويستقيم ولا تنتقض أفراده إلا بمخصص، حينما يخصص بدليل أو معنى من معاني الشرع الصحيحة هذا لا يعتبر انتقاض، لأن هذا تخصيص من الشرع، إنما حينما يعني يخرج بعض أفراده بدون دليل فهذا دليل على ضعفه وانتقاضه. قال فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير، نعم، عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأمة إذا زنت، الأمة إذا زنت وكذلك المملوك حدهم نصف ما على المحصنات، نصف فعليهن نصف ما على المحصنات، وهذا يكون في تنصيف الجلد، في تنصيف الجلد، والمعنى أنه إذا زن المملوك أو زنت الأمة سواء كان يعني مزوجا متزوجا أو غير متزوج فإن حده خمسون جلدة، وحدها خمسين كذلك جلدة، حدها خمسون جلدة، حده وحدها كلاهما حد جميع خمسون، نصف المئة، نصف المئة يعني للبكر، نصف المئة للبكر. يقول تعالى والزانية تزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، مئة جلدة. وعلى هذا له، وعلى هذا في قوله إذا أحصنت، فأخذ بعض العلماء من هذا أنها يعني إذا أحصن إذا كانت غير مزوجة فإنها تجلد، فإنها تجلد، فإنها تجلد، عن باب التعزير، من باب التعزير، ولا يقام عليها الحد، بمعنى أنه نصف المحصنات. وقيل وقال بعض العلماء أن هذا مفهوم، هذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات. وعلى هذا هذا المفهوم إما يعني ليس من باب التقييد فلا يعارض المنطوقات التي جاءت في وجوب الحد مطلقا، ولا يعارض المفهوم بالمنطوق لأن المفهوم محتمل، ولأن المفهوم لا عموم له عند جماهير المفهوم لا عموم له عند جماهير العلماء. وفيه أنها إذا يعني زنت ثم زنت قال فجدوها ثم بيعوها ولو بضفير، يعني لا تبالغ بطلب الثمن، فبيعها بما تيسر، وذلك أنها ربما تكون عند مملوك لم عند مالك لها لم يحسنها، فقد تكون عند غيره يحسنها. وفي دلالة على الستر على الأمة، وأنه لا يكشف عنه ولا يقول إنني بعتها لأنها كذا وكذا، لا يستر عليها ولا يبين. وقد يكون سبب وقوعها في مثل هذا هو أنه لم يعتني بتربيتها لم يحسنها أو ما أشبه ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز رضي الله عنه، وفيه دلالة على التثبت في أمر الزان في من جاء معترفا بحد، وأيضا لا يستفسر، وثبت في الصحيحين من حديث مسعود وجاء من حديث أنس وجاء من حديث أبي أمامة في صحيح مسلم في ذلك الذي جاء وقال يا رسول الله أصبت حدا، قال هل توضأت حين خرجت من المسجد من بيتك؟ قال نعم. قال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك حدك. ولم يستفسر منه عليه الصلاة والسلام مبالغة في الستر، لكن جاء معترفا نادما تائبا، فإنه في هذه الحالة يتحقق من أمره، وأيضا يعني رب يعرض له بأن يرجع وأن لا يعترف، وإن اعترف أن يرجع بعد اعترافه، لكن لما أنه شهد على نفسه تلك الشهادة وقال في الرواية الأخرى أتعرف الزنا؟ قال أتعرف الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما أتيت منها حراما ما يأتي الرجل منها ما يأتي الرجل امرأته حلالا. وجاء الألفاظ أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح له تصريحا لا يحتمل أي شيء، كل ذلك من باب التثبت في أمره صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القصة رواها الشيخان من حديث ابن عباس أيضا بنحو حديث أبي هريرة، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى أنه قال وروى قصة جابر بن سمرة. أما قصة حديث جابر بن سمرة فهي عند مسلم، عبد الله بن عباس عند الشيخين، وأبو سعيد أيضا عند مسلم، وبريدة بن حصين عند مسلم، فهي قصة على طريقة بعض العلم في حكم المتواتر. يرى بعض العلم أن الروايات التي تكون في الصحيحين تروى من أكثر من طريق، فإنها في حكم المتواتر، لأن رواية الصحيحين من طريق الأئمة الكبار الحفاظ في الغالب، فإذا تختلفت طرقها وتعددت طرقها واختلفت مخارجها فإنه يدل على تواترها والقطع بثبوتها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في اليهوديين اللذين زنيا، وفيه دلالة على إقامة الحد على اليهود، حد الزنا، وهذا هو الواجب أن يقام عليهم الحدود التي هي تحرم عليهم وهي في كتابهم، وهو الزنا والسرقة والقتل والقذف، فإن هذه تقام عليهم، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولكن هذا حينما يأتون إلينا فإن نحكم، إلا إذا كان الأمر متعلقا بالمسلمين، إذا يكون سرقا من بيت مسلم أو زنا بامرأة مسلمة فإنه يقام عليه الحد. أما ما يكون بينهم وفي معاملاتهم فهذا يختلف، ما يتعلق بعباداتهم وما يتعلق بعباداتهم هم ومعاملاتهم فلا يتعرض لها إلا فيما يكون من المعاملات التي بينهم وبين المسلمين، كالديون التي بينهم وبين المسلمين، أو ما يكون من جناياتهم على المسلمين أو جراحات أو ما، وكذلك حينما يقذف مسلما أو زنى بمسلمة. ولهذا إذا زنى بمسلمة فإنه ينتقض عهده، وإذا انتقض عهده حل دمه كان حربيا، فإننا لم نعاهدهم على هذا، فهذا نقض للعهد الذي بينهم وبين أهل الإسلام. شرب الخمر اختلف العلماء فيه، وشرب الخمر هم يستحلونه في دينه، فإن لم يظهره فلا يتعرض له، وإن أظهره في ديار المسلمين وبلاد المسلمين فإنه لا يترك، فإنه لا يترك، وللإمام أن يعامله بما يعامل به أمثاله. وإذا قلنا إن الخمر على الصحيح ليس حدا، ليس في حد، إنما هو من باب التعزير كما سيأتينا، إن المتحصن أخبر لهم باب التعزير وأنه يبلغ به التعزير إلى حد القتل. فللإمام إذا كان المسلم لو وقع منه شرب الخمر حتى يكون منه الفساد والشر ولا ينقطع شره وفساده إلا بقتله جاز هذا من باب أولى في الذمي. واختلفوا في المستأمن هل يدخل أو لا يدخل، بعض العلماء لم يدخل المستأمن وقالوا إن هذا في الذمي وهو صاحب العهد المطلق صاحب، أما المستأمن الذي يدخل إلى بلاد المسلمين يأتي برسالة أو يأتي لتجارة أو نحو ذلك فيدخل بعهد مؤقت ونحو ذلك، من يأتي إلى بلاد المسلمين دخولا مؤقتا فهذا اختلف فيه، مثل كثير من يأتي إلى بلاد المسلمين على سبيل الاستئمان لعمل ونحو ذلك، بعضهم أجراهم مجرى أهل الذمة منهم من لم يجرهم مجرى أهل الذمة وقال إن هذه عهود مؤقتة ليست كالعهود المطلقة التي تجرى على أهل الذمة، وكثير من العلم يرى أنهم كأهل الذمة بمقتضى العهد إلا أن يكون دخل بشرط خاص، دخل بشرط خاص فربما ينفذ، لكن لا يجوز أن يشترط شرطا محرما فإنه لا ينفذ. لو اشترط شرطا محرما سواء إذا في دينه أو في ديننا من باب أولى. المقصود أن هذه المعاملات التي تقع بين هذه الأمور التي تقع من الكفار لا أحكام، ومنها ما يجب إقامة الحد عليه مثل السرقة من بيت مسلم أو حينما يزني مثلا لمسلمة، وكذلك أيضا إذا زنى بذمية واره وارتفعوا إلينا، وفي هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحد، أقام عليهم الحد عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان. وكذلك أيضا لو أنهم يعني لم يترافعوا إلينا ففي هذه الحالة لا يتعرض لهم ما دام الأمر بينهم إلا إذا ترتب عليه إخلال بالأمن أو نحو ذلك أو تضييع لما شرطه أهل الإسلام عليهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليهم بما في التوراة، إنما بين أن حكم الله عز وجل موافق لحكم أن حكم التوراة موافق لحكم الله، فهو أقام حكم الله سبحانه وتعالى فيهم، وهو حكم الله في الأصل في التوراة التي هي غير محرفة، لكن أراد أن يقررهم بها، ولهذا في هذه القصة أراد أن يخفيها، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، يخاطب بذلك عبد الله بن صورية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن لو أن امرأ طلع عليك فخذفته بحصاة فقطعت عينه ما كان عليك من جناح. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة هذا في رواية عند مسلم قال فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، بدلالة على أن من طلع على حرمة مسلم من خلال الصائر، من خلال خط في الباب أو شق في الباب أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز وتسقط حرمته، ولهذا قال فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. هنا قال ما كان عليك من جرح، وهو دليل على أنه لا دية له، ورواية مسلم صريحة فيه فقد حل، كل يبين أنه لا شيء عليه. وفي حديث أنس أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان رجل ينظر من خلال الصائر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جحر في حجرة من حجر النبي عليه السلام، فجعل يقتله عليه الصلاة والسلام ومعه شيء كان يحك به رأسه عليه الصلاة والسلام كالمخيط نحو ذلك، فجعل يقتله يريد أن يطعنه، فذهب فقال لو أدركتك لطعنت به في عينك. ثبت أيضا في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن رجل طلع في جحر في بعض حجر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له لو أدركتك لطعنت به في عينك، ثم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، في دلالة على أنه إذا كان الباب مفتوح ففي هذه الحالة لا يحل له ذلك، لكن لا يجوز أن ينظر. لو أنه يعني نظر من الباب والباب مفتوح فإنه لا يحل له أن يفقع، لكن لا يحل لأحد أن ينظر، لكن لم يحل أن يقطع عينه لأنه فرط صاحب البيت والذي فتح الباب والذي فتح الباب ثم إذا فتح إذا كان مفتوح الباب مفتوح في الغالب أن صاحب البيت أو كان من عادة الباب مفتوح في الغالب أنه يحتاط ولا يكون أمام الباب أحد. وأما إذا كان الباب مغلق فينظر إن الناس لا يعلمون ويطلع عليه في محارمهم ومطمئنون آمنون لأن الباب مغلق، فإذا اطلع عليه يكون هتك الحرمة فتهتك حرمته فلا حرمة له ولا دية له ولا قصاص. باب حد السرقة، السارق إذا ثبت ثبتت السرقة بشرطها فكما قال سبحانه والسارق والسارق فاقطعوا ديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن ثبت عليه الحد فإنه تقطع عنه. والكثير من الفقهاء ذكر أمورا وشبها في الحقيقة لا دليل عليها، وذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر وحديث عائشة عن ابن عمر أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهذا دليل على أنه يقطع في ثلاثة دراهم. وقال ابن جم من أهل العلم وأنه يقطع في ربع دينار وصاعدا، بعض العلم قالوا يقطع إذا كان المسروق ثلاثة دراهم، والدرهم نعلم أنه ثلاث غرامات يعني مقدار كما تقدم ثلاثة يعني بالغرام بالتحديد 2 غرام و97 بالمئة من الغرام، فإذا جبرت الكسر صار 9 غرامات، صار الدرهم الواحد 9 غرامات، نعم صار الدرهم 3 غرامات والثلاثة دراهم 9 غرامات. فعلى هذا إذا كان الغرام مثلا وزنه ريال فيكون حده أن يصاب السرقة 9 ريالات، إن كان ريالان فيصاب السرقة 18 ريال على أحد. والذهب كذلك ربع دينار صاعدا، والدينار أربع غرامات وربع، ربعه غرام وربع ربع غرام، يعني 1 من 16 يعني على تأخذ قيمته. فإذا كان مثلا قيمة الغرام مثلا 100 ريال تزيد عليه أيضا ربع الربع، بمعنى أنه مثلا 100 ريال وربعها 25 وربع 25 يعني نحو 6 ريالات، يعني 106 ريالات 105 ريالات. المقصود أنه بحسب قيمة الغرام من الذهب، لكن الصحيح أن النصاب السرقة بالدينار ربع دينار، أما 3 دراهم فهي في ذلك الوقت كانت مقدار ربع دينار، ولهذا قال قطع في مجن قيمته 3 دراهم وكان الدينار يعادل 12 درهم وربعه 3 دراهم. ولهذا في حديث عائشة قالت تقطع اليد في ربع دينار، هذا صريح لأنها لا تقطع في ما دون ذلك، فدل على أنه لو سرق مثلا مقدار 10 دراهم وكانت دون ربع دينار أو 5 دراهم فلا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا هو الأقرب والأظهر لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها. فذلك الحديث الآخر المرأة المخزومية التي سرقت وفي أنه عليه الصلاة والسلام قال تشفع في حد من الحدود، أشفع حد من الحدود، لأنه لا يجوز الشفاعة في الحدود، وإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع المشفع كما قال الزبير العوام رضي الله عنه كما عند مالك الموطأ. وروى أبو داود بسند جيد عن عمر من حالت شفاعته في حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وعند أبي داود والنسائي حديث صفوان في قصة المعروفة حينما سرق رداءه من المسجد وجار وكان في المسجد فسرق رجل رداءه من تحت رأسه فرفع أمره للنبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يده، فقال يا رسول الله قد أسلفته إياها وقال قد أعرت إياها، فقال عليه الصلاة والسلام هلا كان هذا قبل أن تأتيني به، هلا كان هذا قبل أن تأتيني به. فلا تجوز الشفاعة في هذه الحدود التي هي مقدرة، أما حدود التعازير فهذه فيها تفصيل إن كان من يشفع فيه يقصد بالشفاعة فيه إصلاحه وصلاحه وأنه يعني وقعت منه هذه على سبيل الغفلة وكان الشافع ناصحا فلا بأس بذلك، أما إذا كان ليس كذلك وتكرر منه والشفاعة فيه تجرئه وقد استمرأ هذا الأمر لأنه يجد من يشفع فيه فلا تجوز الشفاعة فيه، لأنه ضرر وعائد عليه أصلا في أول أمر ثم يعود إلى عموم المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في يعلل ذلك: إنما أهلك في لفظ هلك من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه. ويل الذي نفسي محمد بيده لو أن فاطمة وقد برأها الله سبحانه وعاذها الله من ذلك رضي الله عنها، ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هو يبين عليه الصلاة والسلام أنه لا محاباة في الحدود وأن هذا هو سبب فساد بني إسرائيل. وهذا له قصة ذكرها أبو داود طول رحمه الله في بيان ما وقع عليه من الفساد والشر بسبب تضييع حدود الله سبحانه وتعالى، في دلالة على أن من يستعير المتاع ويجحده فإنه في حكم السالم، هذا هو الصحيح خلافا للجمهور، وقد رجحه العلماء القيم بأدلة بينة وظاهرة الصحيحين. ثم في الحقيقة لو سد هذا الباب لا سد باب العارية، لأنه ربما بعضهم يستعير ويجحد فيمتنع الناس من العارية خشية أن تجحد، فكان في قطع اليد في هذا ببقاء لهذا المعروف بين الناس وردع لمن يريد الخيانة في الأمانات. باب حد الخمر. عن أنس مالك أنه أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. هذا الحديث في الحق ليس لفظ البخاري إنما هو لفظ مسلم، لفظ مسلم وليس عند البخاري، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ضرب بالجريد والنعال. عن أنس قال أنه كان إذا أتي بالرجل ضرب بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر 40. أما قوله جلد نحو من 40 هذه عند مسلم، وكذلك الاستشارة التي ذكرت في هذا الحديث ليست عند مسلم، استشارة عمر ليست عند مسلم، إنما هي ليست عند البخاري، ليست إنما هي عند مسلم. والبخاري روى معناها من حديث السائب بن يزيد، معناها من حديث السائب بن يزيد أنهم كانوا يضربون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بجلد النعال، ثم ضربوا في عهد أبي بكر 40، ثم لما كان عمر رضي الله عنه جلد 40، ثم لما تجرأ الناس زاد إلى 80 رضي الله عنه. وكذلك قصة عمر علي رضي الله عنه الطويلة في صحيح مسلم لما قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 أو لما 40، وكذلك أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي، يعني حينما جلد 40 وكل سنة وهذا أحب إلي. وقال إني لا أجد في نفسي من أقمت الحد فأفديه إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن، معنى أنه لم يسن في حدا محدودا. وجاء أيضا في صحيح البخاري عقبة بن الحارث أنه كانوا يجلدون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالجريد والنعال، وقال فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله، وفي عهد أبي بكر. وكذلك عن أبي هريرة أيضا أنه أتي بالنعيمان فضربوه بالجريد والنعال. فهذا هو كان الجلد أو الضرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كله كان من باب الأدب. ثم الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في هذا لما دنا الناس من الريف واجترأوا على شرب بعضهم على شرب الخمر خاصة من لتو دخل في الإسلام، فجلد رضي الله عنه عمر 80، وزاد أيضا لمن شرب في نهار رمضان زاد 20 زيادة على اجترائه في شرب في نهار رمضان. وهذا يبين أنه ليس حدا محدودا إنما هو من باب التعزير. ولذا صحت في الأخبار من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة ومعاوية وحديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن شرب الخمر فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم قال في الرابعة فاقتلوه. فأخذ جمع من العلم إلى أنه من باب التعزير وأن له أن يجلد إذا رأى الجلد وله أن يزيد في التعزير حتى يبلغ به القتل، لأن التعزير ليس له حد محدود. ولهذا ذكر رحمه الله حديث البردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه: لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين أن التعازير نوعان: تعازير ليس فيها حدود، لكن ليست حدود مقدرة. المراد بالحد هنا ليس المراد بالحد هنا الحد المقدر، المراد بالحد هنا حرمات الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فحدود الله نوعان، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي حدود الله الواجبة فلا تتعدى ولا تترك، فلا تتعدى. من يؤدي الصلاة في أوقاتها، يؤدي الزكاة في أوقاتها، رمضان يصوم وقته، فلا يتعدى الحد. وكذلك الحج يؤديه في المشاعر التي حدها الله سبحانه وتعالى وبينها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وهي الحدود المحرمة. ولا تقربوا الزنا، فلا يجوز الوقوع فيها ولا يجوز قربانها، فإنه يخشى، فإن من يقرب منها فيوشك أن يقع فيها، ويوشك أن يرتع فيها، ومن حول الحما يوشك أن يرتع فيه. فهذا هو المراد بالحدود هنا، هي الحدود الواجبة، الواجب الإتيان بها، والحدود أيضا التي يحرم انتهاكها. وهذه الحدود يؤزر فيها فوق 10 أصوات بما يرينا. أما غير ذلك مما لم يكن من هذه الحدود فإن الجلد فيه 10 أصوات وما دون ذلك. وهذا التأديب الذي يؤدبه الرجل لأولاده، يؤدبه المدرس لطلابه، وما أشبه ذلك، يعني ممن له ولاية عليه، إنسان له ولاية على قصار، له ولاية على أيتام، مدرس صاحب يعني إنسان يعمل في تعليم وما أشبه ذلك، يؤدب من باب التأديب بالضربات الخفيفة، تكون الخفة يكون عددها لا يتجاوز 10. وكذلك قال العلماء إذا كان العدد قليلا فكذلك يكون كيفية الضرب تكون يسيرة، فلا يشدد في الضرب. فهذا باب التأديب والتعزير، مثل ما يحصل بين الرجل وأهله، لأن هذا هو اللي تصلح به الحال. أما ما سوى ذلك الحدود فالأحكام، الحدود التي حرم الله سبحانه وتعالى أو الحدود المقدرة، فهذه لها أحكامها، فيها التعازير التي ينظر فيها الولاة، وفيها الحدود المقدرة التي لا يحابى فيها أحد. وقت الذي هو خير. وعن أبي موسى رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. حديث عبد الرحمن بن سمرة العبثمي رضي الله عنه في أنه قال: لا تستحي الإمارة، فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيت عن غير مسألة وعنت عليها، ولا وإذا حلفت عليه ورأيت غير خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا الحديث دليل على أنه لا يشرع سؤال الإمارة ولا طلبها مهما كانت هذه الإمارة والولاية، والإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية. فإذا عرض شيء من هذا ولم يطلبه فيسأل الله الإعانة، وهو حري بأن يعان. وقد جاءت حديث بهذا تدل على هذا المعنى في القضاء ونحوه، وأنه إذا لم يسأله فإن الله ينزل عليه ملكا يسدده. وبعض الحديث فيها ضعف، لكن أخبار الصحيحين كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة يدل على هذا، وذلك أن الذي يسأل الإمارة والولاية ربما يعتد بنفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن أوفى: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا، في أحدهما: واعلموا أن الجنة تحمل إلى نفسه. يعني حتى الجهاد الذي فيه هو تفويت النفوس، وفيه من العناء والمشقة، وربما يؤدي إلى قتل النفوس، ومع ذلك لا يسأل عن هذا الشيء، بل يسأل الله العافية ولو كان في المسلمين قوة. فإذا ابتلوا بذلك فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا. فسؤال الإمارة هو من هذا الباب، ولأن الإنسان حينما يسأل الشيء ربما يعتد بنفسه وأنه أهل لهذا الشيء وأنه يسير عليه فيوكل إلى نفسه، لكن حينما يلقي حوله وقوته ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو لا يسأل ولم يطلب، فإذا ابتلي فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسلمه. ولهذا قال لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها يعني بدون طلب أن تسألت إليها وكلت إليها إلى نفسك. ومن وكل إلى نفسه وكل إلى عجز وضعف ومهانة وخلي بينه بنفسه، ومن خلي بينه بنفسه هلك ولو لحظة واحدة. ثم وقد أعطتها عن غير مسألة أعنت عليها، هذا النعم العود منه سبحانه وتعالى. ثم قال وإذا حلفت عليهم، بعض العلم يعني قال ما معناه، ما وجه ارتباط أول الحديث بآخر؟ أنه أول في أول أمر ما يتعلق بسؤال الإمارة من عدم سؤاله، وآخره وإذا حلفت على يمين، كأنه والله أعلم إشارة إلى أن من يسأل الإمارة أو من يعطى الإمارة بلا سؤال لا بد أن يعرض له ما يعرف من حاجات الناس، فقد يغضب وقد يحمله الشغب على الحلف ألا يؤدي الحق الذي يجب أن يؤديه. ربما يغضبه إنسان صاحب حق قد يكون مظلوم فقد يرفع صوته فيغضب عليه هذا الحاكم هذا الوالي صاحب هذه الولاية، والله لا أعطيك حقك، والله لا أنفذ كذا وكذا، فيغضب. فكأنه عليه الصلاة والسلام قال له إذا ابتليت بشيء من هذا من أمور الولايات فحلفت أن لا تفعل هذا الشيء مما هو باح وما هو حق فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. حديث موسى أيضا كذلك، إني والله إن شاء الله لا أحلف عليه فراغ يا خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. وكذلك في حديث علي بن حاتم معناه، حديث موسى لم طول في الصحيحين في قصة طويلة، وهذا ما ذكر رحمه الله هو آخر الخبر، وآخر الخبر حينما حلف عليه الصلاة والسلام في قصة حينما جاءوا وسألوها أن يحملهم، وفي أنه حلف ثم قال والله إني إن شاء الله لا أحلف عليه فراغ غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو برفض صحيح إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فيجوز التكفير قبل ويجوز التكفير بعد، لأن القاعدة أنه إذا انعقد السبب جاز في هذه الحالة الحنف قبل وقوع الشر، كذلك يجري في غيره، إذا انعقدت الأسباب جاز وقوع الأحكام، مثل إذا وجد النصاب جازت الزكاة، إنسان عنده نصاب من أول حول فإنه يجوز أن يخرج الزكاة حالا ولو لم يحصل شرطها وهو تمام الحول، لأن النصاب هو سبب الزكاة والحول هو شرطها والحلف هو سبب الكفارة والحنث هو شرطها، فلا بأس أن يجعل الكفارة وأن يجعل الزكاة بين السبب والشرط، لكن لا تجزئ قبل السبب بلا خلاف وتجزئ بعد السبب بعد الشرط بلا خلاف، أما بينهما فتجزئ عند الجمهور خلافا للأحناف. قال ولي مسلم فمن كان حال حديث عمر رضي الله عنه إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولا يجوز الحلف بالآباء لأنه شرك. حديث ابن عمر عند أحمد الترمذي من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث أيضا عمر عند أبي داود وغيره حديث جيد، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد عند ابن ماجه ولا الطواغي، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، لا يجوز الحلف إلا بالله ولا يجوز الحلف إلا وأنت صادق. قال ولي مسلم فمن كان حلفا يحلف بالله أو ليصمت، هذه الزيادة ليست عند مسلم من رواية عمر إنما هي متفق عليها من حديث ابن عمر من حديث ابن عمر، ويجوز أن يكون أخذه عن أبيه عمر كما هو ظاهر رواية الصحيحين عندهما، وهذا أحد ألفاظها. وفي رواية قال عمر والله ما حلف بها من سمعت رسول الله ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني لا يذكر ما وقع منه في حلفه هو بغير الله قبل النهي، ولا يذكر ويأثر عن غيره ممن يحلف غير الله، مبالغة في هجر الأقوال الباطلة، وهذا لا شك أصل عظيم أخذ العلماء من هذا الكلام أصلا عظيما، وهو مشروعية هجر الأقوال الباطلة، وأن من أعظم سباب من أعظم أسباب موت الأقوال الباطلة والفاسدة هو هجرها وعدم ذكرها. ولذا كثير من الأقوال الباطلة والبدع اليوم التي تثار في بعض وسائل الإعلام وغيرها من أعظم أسباب ظهورها هو إثارتها وكثرة الرد عليها وكثرة النقاش، كذلك أيضا عبر صفحات الشبكات العنكبوتية عبر الإنترنت من أعظم أسباب كثرة وظهور الأقوال الفاسدة البدع هو المبالغة في الرد، المبالغة في النقاش. ربما يكون بعض الردود والنقاشات ضعف فتعلق النفوس بالأقوال الفاسدة ولا يكون الرد قويا ومحكما. ثم لو كان الردود فيها قوة فإنها ربما تعلق بها النفوس، خاصة ما دام الأمر يعني حينما تكون في الأقوال الفاسدة الباطلة التي النفوس لا تقبلها فيبالي بعض الناس بردها فيكون سببا لرسوخها في النفوس ووسوسة الشيطان. ولذا ترى أن الإعراض عنها في الغالب يميتها ويميت أصحابها. عمر رضي الله عنه لما جاءه صبيغ سأل عن بعض الآيات، الذاريات ذروة فالحاملات يقرأ، يسأل عن بعض الآيات صبيغ بن عسر، ويعني يسأل عنها مسائل واضحة ظاهرة. عمر رضي الله عنه لما سأل عن هذه دعا فضربها بالدرة رضي الله عنه حتى أدمى رأسه، ثم سجنه، ثم شفي، دعا ثم ضربه ثانية ثم الثالثة، حتى لما كانت الثالثة قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، أما الذي في رأسي قد ذهب. رضي الله عنه ملهم، علم أن المسألة ليست مسألة شبهة، هوى. وإلا هذه المسألة سألها، لو سأل عنها أقل الناس علما في زمانه وعن من الصحابة لا جاب عنها. عمر ما قال له هذا معناها كذا ومعنى كذا، لكن علم أن دواء هذا الدهو الدرة العصر. ولهذا نحن اليوم بحاجة إلى مثل هذا، لأن كثيرا ممن يلبس شبه في الحقيقة لا يريد الحق، يريد التلبيس، يريد التشويه، هذا هو. ولهذا حينما يجادل معهم أمثالهم فإنها تكثر أقوالهم وتظهر وينعق لها من ينعق وترعد لها ألوف، ربما بالجهل وربما بالعلم الذي يقصد به. يعني بعض الناس يعلم أنها باطلة، بعض الناس يعلم أنها باطلة ويكون لها مقاصد سيئة. فالمقصود أن مثل هذا مثل ما تقدم. ولهذا اعترف صبيغ وقال أما الذي في رأسي قد ذهب، فظهرت توبته وحسنت، وأمر بعد ذلك أن يخالط الناس، ثم أمر بهجره سنة رجل بعد ذلك وهو المعلم وهو الملهم رجل. أمر أن يهجر سنة حتى صار بين الناس كالبعير الأجرم، كل من رأى هرب منه. فذهب ما في نفسه تماما وعاهد صالح المسلم. فلهذا كان عمر يقول لا ذاكرا ولا آثرا، لأن ذكر هذه الأقوال ومثل أحيانا ما يقع يعني تناقل بعض الترهات وبعض السفهات تقع في مقاطع اليوتيوب ما أشبه ذلك، يعني حتى بين الناس ربما يعني يستغرب أن تنتشر هذه الأشياء، بعض مقاطع فيها هزل وفيها كذا، وتكون أحيانا أقوال فاسدة على أنها ضحكة تعلق فيها بعض النفوس، ربما يكون لبعض أهل البدع وأهل الضلال. مثل هذا الواجب هو إماتتها وعدم تداولها، لأن يعني يستفيد من خلفها أناس، يستفيد من خلفهم أناس ويترتب عليها شر ومفاسد وتعلق بها النفوس، هذا مشاهد واقع. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قصة سليمان عليه الصلاة والسلام لا أطوفن، هذا يمين قسم لا من قسم، والمعنى أنه على 70 امرأة، وفي أنه لم يحلف قال قل له صاحب قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، في دلالة على أنه من حلف قال والله ما أزور فلان، غضب حصل بينك وبين صاحبك مغاضبة والله ما أزور فلان، ثم قال لك صاحبك اتق الله قل إن شاء الله لا تحلف إنك ما تزور، لماذا؟ فقلت إن شاء الله بعدما فصل بين يمينك والمشيئة نصيحة ومشورة صاحبك. الصحيح أن المشيئة نافعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لو قال إن شاء الله كان دركا لحاجته، وفيه أنه حلف، ثم وفيه حلف على غلبة الظن. ولهذا قال تأتي كل واحد من الغلام، هو حلف رضي الله عنه على حسن ظن رضي الله عنه ولم يحصل له ما أراد، لكن بدل جواز الحلف على غلبة الظن، فلو حلف إنسان على ربه ثم تبين خلاف ما حلف عليه فلا شيء عليه ولله الحمد. حديث عبد الله بن مسعود وحديث الأشعث رضي الله عنهم فيه أن يمين من حلف على يمين صبي يقتطع بها مال المسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لفظ لا يلقى إلا الله وعنه معرض، لفظ من حلف على يمين آثمة ولو على سواك أخضر لا يلقى إلا الله وعنه معرض، عند مسلم حديث بأمامة، وهي دلالة على أن الحلف على اليمين التي من صبر وهي التي على مال يقتطع بها مال المسلم. في الصحيحين عن أم سلمة أنه قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض فأقطع له من حق أخيه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يذرها. في لفظ عند مسلم إنما أقطع إصطاما من نار جهنم، القطع كالأسطوان من نار جهنم. وهذا كله يبين أن الوالي وأن الحاكم يحكم بما ظهر له، بما ظهر له من كلام الخصمين وإن كان أحدهما كاذبا. حديث من الأشعث في ذلك قال شاهداك أو يمينه، وأن الشاهدين هما الذين يثبتان الحق، فإن لم يكن له شاهدان فإنه يحلف. وكذلك الرواية الأخرى أيضا حديث ثابت من الضحاك، ثابت الضحاك الأنصاري رضي الله عنه من حلف على ملة غير الإسلام كان وقال، قال هو يهودي، هو نصراني، هو نصراني كاذبا متعمدا فهو كما قال. هذا يختلف، فإن أراد تعليق الكفر بهذا كفر، وإن كان حلف بغضا لليهود والنصرانية قال فعلت كذا، قال هو يهودي هو نصراني ما فعلها، فإن أراد لبغضه لليهودية وبغض النصرانية هذا لا يكفر، لكن لا يجوز الحلف بهذا وليس فيه كفار، لأنه حلف بغير يمين، حلف ما لا يجوز حلفه. وإن علق يمينه اختيار الكفر تعليق الكفر على شيء يكفر به، لكن الحلف بهذا في الغالب يكون من بغضه لليهود والنصرانية علق يمينه. نعم. ومن قتل نفسه بشيء كما تقدم عذب به يوم القيامة، بأي شيء قتل نفسه عذب، هذه كلمة جامعة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك، فلا يجوز أن ينذر ما لا يملك ولا ينعقد يمينه في هذه الحال. وفي رواية لعن المؤمن كقتله، وهذه متفق عليها، وهذه يعني في الإثم، لعن المؤمن كقتله أي في الإثم. وفي رواية من دعا دعوى ليتكثر بها ومن لم يزد إلا قلة، وذلك أن من تلبس بما يعطف وكلابس ثوبي زور. الله أكبر. Oh. الحمد لله رب العالمين. حديث عمر رضي الله عنه في نذر في الجاهلية تقدم الإشارة إليه، وأنه يصح النذر في جاهلية الإنسان قبل إسلامه، وأنه يؤمر بالوفاء. وحديث عبد الله بن عمر النهي عن النذر وأنه لا يأتي بخير، وكذلك في الصحيحين معناه من حديث ابن عمر. اختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه أو مباح، وبالجمل الإنسان يكتفي بما أمر الله به سبحانه وتعالى من الواجبات، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، وسواء كان نذرا مطلقا أو نذرا معلقا على شيء. حديث عقبة بن عامر أيضا في دلالة على أن من نذر المشي إلى بيت الله سبحانه وتعالى فإنه يلزم ذلك. قوله هنا قوله أن تمشي إلى بيت الله الحافية، كلمة حافية هذه ليست في البخاري، إنما هي عند مسلم، هي من زيارة مسلم. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت فقال تمشي ولتركب. ودلالة على أن من نذر نذرا فيه طاعة وغير طاعة فإنه يوفي بالطاعة ويترك غير الطاعة، كما في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم في الشمس ولا يتكلم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتكلم وأن يجلس في الظل وأن يتم صومه ولأن هذه الأشياء ليس فيها منفعة، ولهذا لم يجعل لها كفارة ولا بدلا. حديث ابن عباس أيضا في أن من نذر نذرا فإنه أن يوفى، واختلف في نذرها الذي نذرته، وجاء أنه رضي الله عنه قال أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها في سبيل الله سبحانه وتعالى. الصحيحين حديث عائشة أن رجلا قال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. في دلالة على مشروعية الصدقة عن الميت وأنه يصل إليه بأسائل أنواع الصدقات. حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في أن من تاب من ذنب وأراد أن يتصدق بشيء أنه لا بأس أن يتصدق الإنسان بشيء من ماله شكرا لله سبحانه وتعالى حيث وفقه للتوبة. وكعب مالك رضي الله عنه قال انخلع عن مالي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لم يأمره أن يتصدق بماله كله. وثبت في عند أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال يجزيك الثلث. وعلى هذا من نذر أن يتصدق بجميع ماله فنقول يكفيك الثلث، يكفيك الثلث، ينظر إلى ماله وما عليه من الحقوق والديون والصافي يخرج الثلث، يخرج الثلث. وفرق بعض العلماء بين ما إذا نذر جميع ماله ونذر بعض ماله، فقال نذر جميع ماله فيخرج الثلث، وإن نذر مثلا مالا معين مثل قال لله علي أن أتصدق بهذا البيت، وكان هذا البيت نصف ماله فقالوا إنه يخرجه كله ولو كان نصف. والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون النذر في جميع المال أو في بعض المال، وأنه يخرج الثلث، يخرج الثلث من مالك كله ولو كان مالا معينا، ولو كان مالا معينا ليس ماله كله. هذا هو الأظهر لقوله يجزئك من ذلك الثلث. كذلك قال لأبي لبابة عليه الصلاة والسلام في قصة المعروفة لما تاب وجاء ربط نفسه في سارية المسجد، وقد رواه أبو داود بسند ضعيف لكن يشهد لها رواية كعب مالك رضي الله عنه. باب القضاء، حديث عائشة تقدم إشارة إليه في بعض الكلام ومعناه واضح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذه رواية الصحيحين. والرواية الأخرى وفي لفظ هذا اللفظ من عمل عمل ليس عليه أمره رد، هذه عند البخاري معلقا مجزوما به ووصلها مسلم، وكذلك عند أبي داود بإسناد صحيح من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأشار المصنف رحمه الله بهذا الحديث كتاب القضاء إلى أن قضاء الحاكم أو حكم الحاكم الذي يخالف النص فإنه مردود ولا يقبل وباطل، وكذلك أيضا إذا خالف الإجماع، وكذلك إذا خالف القياس الصريح الجلي، إذا خالف هذه الأمور الثلاثة فإنه مردود. واختلفوا فيما إذا خالف القواعد الشرعية هل يرد أو يرد، والصواب أنه ينظر، لا يمكن أن يخالف القواعد الشرعية لا يخالف الأدلة، فالمعول عليه هو مخالدين، لأن الأصل وفي هذا هو من عمل عملا ليس عليه أمره رد، فمن خالف النص ومن خالف الإجماع فقد خالف النص. والمراد بالإجماع الإجماع المقطول به، ليس أي إجماع، لأن هناك إجماعات ليست مخالفة النصوص، بل قد تكون الأدلة على خلافها، وهي الإجماعات المظنونة التي تحكى ويكون ربما يكون قول الصحيح خلافها. وكذلك القياس الصريح، القياس الصريح وهو القياس الجلي، القياس الأولوي، لا بد أن يكون يخالف نص، لا بد أن يخالف نص، فالمعول على مخالفة النصوص. حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أبي سفيان، في قصة هند رضي الله عنها أبي سفيان، أراد به رضي الله عنه إلى أن يعني حكمه عليه الصلاة والسلام، أن هذا فتوى منه وليس حكما، فتوى منه عليه الصلاة والسلام، فأفتاها بمثل هذا، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، خذي ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وفيه أنه دلالة على أن الخصم لا بأس أن يذكر ما في خصمه، وأنه لا يعتبر لا بأس بذلك، وأنه لا يعزر. ولهذا في قصة الكندي مع عامر مع أمر القيس الذي في صحيح مسلم، لما قال يحلف قال يا رسول الله امرؤ فاجر لا يبالي ما يحلف، لا يبالي ما يحلف. ولهذا قالت إنه شحيح، ولا بأس من الذكر في مثل هذه الحال للحاجة، حاجة الخصم إلى هذا. حديث أم سلمة رضي الله عنها تقدم الإشارة إليه، وفيه أن أورده المصنف رحمه الله ليبين أن القاضي لا يجوز أن يحكم بعلمه، بل يحكم بما يظهر. فلو أنه تقدم إليه رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة في قضية من القضايا، وادعى أحدهما دعوة ويعلم أنه صادق وأن المدعى عليه أنكر، فلا يجوز له أن يحكم بدعوى المدعي الذي ليس عنده بينة، ولو كان يعلم القاضي أن المدعي يطلب ذلك، لو كان يعلم فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه لا يحكم بعلمه، لكن لا يحكم خلاف ما يعلم، ولا يحكم بما يعلم، لا يحكم بخلاف ما يعلم، ولا يحكم بما يعلم، بل يحكم فإن كانت هناك بينة، ولو كانت هناك بينة وعلم أنها كاذبة فلا يحكم بها، فلا يحكم بها. وكما تقدم فإن القاضي يحكم بما يظهر، كما قال إنكم تختصمون لي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض، فمن قطعت له من حق أخي شيئا فإنما قطع النار فليأخذها أو ليذرها. وفيه دلالة على أن حكم القاضي في نفس الأمر لا في نفس أن حكم القاضي لا يغير ما في نفس الأمر في باطن الأمر، بل الحجة قائمة، القضية قائمة، القضية. فلو كان حكم بشهادة وكانت شهادة تزور، فإنه لا يحل المال للمحكوم له، ولو أنه شهد شاهدان أن هذه زوجة فلان، فلا يحلها له، ولا يجوز له أن يقعها. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز ذلك. ويروى عن علي أن امرأة شهد عليها رجل أنها زوجة فلان، فقالت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين والله ما تزوجني قط، فإن كنت لابد حاكما فزوجني إياه، يعني قال شاهداك أحلاك. وهذه القضية ظنها لا تثبت عن علي رضي الله عنه، لا تثبت، الصواب هو قول الجمهور. حديث عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غاضبان، دلالة على أن القاضي لا يجوز له الحكم وهو غاضبان، والمعنى لا يحكم وهو لم يستوفي النظر، فلا بد أن يكون مستوفيا للنظر، لا بد أن يكون هادئا مطمئنا. وأخذ ومنهم من فرق بين ظهور الحكم له قبل الغضب فيحكم ولو في غضب، والصواب أنه لا يحكم حتى ولو استوفى سماع حجة الخصمين، ثم قبل أن يحكم أغضبه أحدهما فغضب غضبا شديدا، فلا يجوز أن يحكم حتى يطمئن ويهدأ بظاهر الحديث، ولم يفرق بين ظهور القضية أو سماع حجة الخصمين، لم يفرق أن يكون قبل غضب عن غضب بعموم الخبر وإطلاقه. ومعنى غضبان يعني في الحال التي لا يستوفي فيها غالبا، لا يستوفي فيها غالبا، فيشمل شدة الجوع، شدة الهم. وذلك أن من قواعد أهل العلم أنه إذا كان المعنى أوسع من اللفظ فإن الحكم للمعنى، فإن الحكم للمعنى، والأصل هو توسيع المعاني وأن توسع الألفاظ حتى يكون المعنى عاما. أما التخصيص فهو على خلاف الأصل، ولا يخصص اللفظ العام، لا يخصص هذا اللفظ بمعنى من المعاني إلا بدليل يدل عليه كما تقدم الإشارة إليه. وفي الوقت لا يقضين أحد حكم بين اثنين وهو غضبان. علي بكر رضي الله عنه في قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أورده رحمه الله لإشارة إلى شهادة الزور، وأن شهادة الزور شهادة باطلة، وأن إذا تبين شهادة الزور فإنه لا يحكم بها، وأنه يعزر شاهد الزور، ويعزر أيضا من دعاهما إلى أن يشهد سواء شهد بمال أو لم يشهد بمال، فإنه لا يجوز الحكم بذلك. ثبت أيضا معناها في الصحيحين من حديث أنس شراك بالله أكبر كبائر، أنبئكم بأكبر الكبائر شراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. علي عبد الله بن عمرو صحيح البخاري أيضا ذكر الكبائر وأن أربع: شراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين وقتل النفس واليمين الغموس، واليمين الغموس كلها من الكبائر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يجوز أن يعطى أحد بدعواه، لو أعطي ناس بدعوا دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وتقدم في حديث الأشعث عن مسعود: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، اليمين المدعى عليه. هذا هو الأصل والقاعدة، اليمين المدعى عليه، لكن قد تكون اليمين مع المدعي. والقاعدة في هذا أن اليمين تكون في جنبة القوي، في من كان جنبه قويا، ويتقدم معنا أن القسامة في جانب المدعي، مع أن الأصل أن المدعي اليمين على المدعي، ولما في رواية البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وتقدم كما شاهداك أو يمين، وتكون اليمين في جانب المدعي أحيانا إذا قوي جانبه، والشريعة تعمل بالقرائن والدلائل. ولذا في القسامة حينما يدعي أولياء المقتول أن قوما هم الذين قتلوا صاحبهم، ففي هذه الحالة يقول أنتم تحلفون. لماذا؟ لأن جانبهم قوية بما بينهم وبين هؤلاء بالعداوة، فتحلفون 50 يوم تستحقون دم صاحبكم. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قضى بيمين وشاهد في المال، لو أن إنسان يطلب إنسان مال وليس عنده شاهدان فلا بأس أن يحلف مع شاهد، يمين وشاهد، يأتي بشاهد ويحلف معه. Thank you. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأقلام. حديث النعمان بن بشير في أن الحرام بين، الحلال بين، وكما تتقدم أن الحرام بين يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى من الشرك وقتل النفس وشرب الخمر والربا والزنا، والحلال بين ومما أحل الله سبحانه من الطعومات والمشروبات، وبينه أمور مشتبهات دلالة على أن المشتبه يشتبه على بعض الناس دون بعض ممن يظهر ذلك. والمصنف رحمه الله ورد في كتاب الأطعمة أن غار كثيرا مما يشتبه هو في بعض المطعومات تشتبه ولا يدرى هل هي من الحلال حرام، وعلى هذا ما لم يأتي فيه نص فالأصل حله في باب المطعومات، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أمور محرمة وسكت عما سوى دل على أن الأصل هو الحل. حديث أنس رضي الله عنه دلالة على جواز الأرنب وأنها من الصيد المباح، وفيه أيضا الهدية وأنه هدى للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يشترط زكاتها بل كغيرها من الصيد إذا صادها وأنهر الدم وأدركها وهي ميتة أو أدركها وقتا لا يمكن تذكيته حلت له. حديث أسماء رضي الله عنه فيه حل الفرس لا بأس من أكله وأنه أكله في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية لحم المدي، هذه رواية عند البخاري. أما ما رواه أحمد وأبو داود النهي عن لحوم الخير هو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، مخالف الأخبار الصحيحة. كذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه أذن رخص عليه أنها عن لحوم الحمر الهرية ورخص وأذن في لحوم الخيل، هذا رواية الصحيحين، ولفظ البخاري رخص في لحوم الخيل وأنها من الطيبات. ورواية مسلم أيضا أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى عن الحمار الأهلي. حديث عبد الله بن أبي أوفى في معناها حديث كثير، حديث ابن عمر ومن حديث علي الصحيحين وحديث أيضا أنس إن الله ورسوله ينهى عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، حديث كثيرة في الصحيحين في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأن تحريمها كان يوم خيبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك فرموها، وحتى جاء في رواية أنهم رملوها بالرمل رضي الله عنهم وأنها رجس، وهذا هو الصواب في حلها في تحريمها أنها رجس، ولقال حديث أنس إنها رجس. وحديث أبي ثعلبة أيضا كذلك في معنى حديث ابن أبي أوفى، وجاء في حديث رواه أبو داود حديث غالب بن أبجر حرمها لأنها من جوال للقرية، يعني قيل حرمها لأنها من جوال للقرية يعني لأنها تدور في القرى وفي الأماكن وتأكل النجاسات، تأكل النجاسات، وهذا حديث ضعيف، والصواب أن حرمها لأنها رجس كما في رواية الصحيحين. حديث ابن عباس في حل الضب وأنه من الصيد وأنه من الطيبات، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه لأنه ليس موجودا في أرض قومه وأراد أن يأكل فأخبروه، ولماذا أمره أن يخبره مع أن الأصل أن المسلم يأكل مما من بيت أخي مسلم ولا يسأل، كما في رواية أبي داود إذا دخل أحدكم بيت أخي مسلم فليأكل من طعامه وليسأل من أين هو، إنما قال أخبره لأنه كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان الوحي ينزل بحل أشياء وتحريم أشياء، وكان العرب كثير منهم لا يبالي بما يأكل، يأكلون كل شيء، يأكلون كل شيء، ومنهم من يتحرج بعض الشيء، حتى قيل لبعض العرب ماذا تأكلون؟ قال نأكل ما دب ودرج إلا أم حبين، قال قلت ليهني أم حبين العافية، فخشية زوجه رضي الله عنها أن يكون مما نزل فيه شيء، ومع الشواء لم يتبين شكله فأخبره عليه الصلاة والسلام. حديث ابن أبي أوفى في حل الجراد، والجراد حلال، وهنا أكله مع في سبع غزوات نأكل معه الجراد، في رواية ويأكل معنا ويأكل معنا عليه نأكل معه كما عند البخاري. وفي كما تقدم أنه من الصيد وأنه كيفما أكل وأنه لا يحتاج إلى تذكية. حديث زهد المضرب هذا في القصة، قصة أبي موسى المتقدمة في الصحيحين الطويل، وأن هذا الرجل حلف أن لا يأكل الدجاج، قال لأني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أكله، فأخبره أبو موسى رضي الله عنه بهذا وقال هلما، ثم أخبره أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا حلفت على يمين فرأيت غير خير منها كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. المعنى أنه حينما حلف أن لا يأكل دجاجا فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، لأنه حلف على شيء من الطيبات. حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه مشروعية لعق اليد عند أكل الطعام، ولهذا قال إذا أكل أحد الطعام يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها أو يلعقها. ثبت أيضا هذا في صحيح مسلم من حديث أنس، حديث كعب بن مالك، من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاثة أصابع، وأمر أيضا في هذا الحديث قال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وفي حديث جابر إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأنه، فإذا دخل ولم يسمي قال أدركتم المبيت، فإن أكل ولم يسمي قال أدركتم بيت العشاء، ثم قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها من أذى ولا يذرها للشيطان. وفي حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أمر بسلت القصعة والصحفة، وهذا كله كما في الحديث إنه لا يدري في أي طعامه البركة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. فأضاءه منهم بسهم فأمسك الله فقال إن لهذه الآية أوامر وعشر فما نفع فيه دلالة على أن آنية الكتاب لا يؤكل فيها إذا علم أنها نجسة، وهذه الرواية علمت غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها غسلا، فغسلها لأنه يكون فيها شحوم الخنزير ولحوم الخنزير والخمر لما في رواية عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح، فإنهم يشربون في آنيتهم الخمر ويأكلون في قدورهم الخنزير، فالعلة هو ما فيها من نجاسة الخنزير وما فيها أيضا من أثر الخمر، ولهذا قال فاغسلوها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وقوله وما صدت بقوسك دلالة على أن الصيد يحل ولا يشترط أن يقع في الحلق واللبة في الصيد، إنما الموجب للحل هو إنهار الدم، هو إنهار الدم، فإن كان أدركه وبه حياة فإنه يذكي وفي دلالة على اشتراط التسمية والإرسال وعدم الأكل، هذه ثلاثة شروط. ما فأرسلت كلبا دلالة على أنه يجب أن يكون مرسلا، فلو ذهب الكلب بغير استرسال فلا يحل، أو لم يسمي فلا يحل، أو أكل فلم يحل. أخذ العلماء ثلاث شروط من قوله إذا أرسلت كلبك إذا سميت الله وأرسلت كلبك المعلم ولم يأكل، ولهذا قال فذكرت اسمه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. فلو استرسل بغير استرسال فلا يحل، إلا إذا كان الإنسان معتاد أنه يذهب بالطيور معه مثلا أو يخرج البرية معها السلق التي يصيد بها، ففي هذه الحالة وعودها أنه مباشرة من يوم ترى الصيد تنطلق فلا بأس، هذا ينزل منزلة الإرسال، لأنه ربما يفوت الصيد، لأنه في الغالب أنها تعود مباشرة من أول ما ينزل مثلا ويكون صاحبها صاحب صيد وقد عودها، فإنه مباشرة بطبعها إذا عودت تنطلق ولو لم يرسلها، لكن ما دام عودها ولوى ذلك فيجري مجرى الإرسال لأنها عادتها، والعادة في هذا تجري مجرى الإرسال لأن العلة هو أن تسترسل بغير استرسال. فشروطه أن يكون إذا أرسل لا استرسل، وإذا أشل يستشلى، يعني إذا دعي أجاب، وإذا أمسك لم يأكل، إذا قال فإني أخشى أن يكون أمسك نفسه، إلا إذا عطف عن الصيد ما أكل ثم رجع ثانية هذا لا يضر، مثل أمسك ثم تركه ثم أبطأ عليه صاحبه، فيمكن يكون بعيد، يكون بعيد صاده بعيد ثم تركه ثم عاد عليه فلا. وهذا قال هذه الشروط في الكلب، أما في الطير فلا يشترط فيه عدم الأكل، بل يشترط فيه تسمية والإرسال، أما عدم الأكل فإنه لا يمكن تعليم الطير عدم الأكل ولا يضرب لأنه لا يتحمل الضرب والتأديب بخلاف الكلب. التسمية إذا نسيها فلا يضر على الصحيح، لا يضر على الصحيح، يقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وإنه لفسق وليس الناس فاسق كما نبه عليه البخاري رحمه الله. حديث الحارث حديث علي بن حاتم أيضا كذلك في معناه، وفيه إذا رمى بالمعراض كذلك، إلا أن المعراض إذا أصاب بعرضه فإنه وقيد لا يأكل، ولهذا قال صلى الله فلا تأكل. أما الصيد إذا أصاب بصدمته هل يحل أو لا يحل؟ الجمهور على أنه لا يحل، فلو أن الكلب لحق بالطريدة مثلا فسقط عليها فهلكت بثقله أو بصدمة صدمها فهلكت، هل تحل أو لا تحل؟ الجمهور على أنها تحل، وابن كثير طول البحث هذه رحمه الله في سورة المائدة وذكر عن جمع من أهل الشام وقاء الشام ورشحه بقياسات ومعاني قوية مما يدل على حله، أقوى ما استدل به قوله عليه الصلاة والسلام فإن أخذ الكلب ذكاته، وعند مسلم فإن أخذه ذكاته، إن أخذه ذكات سماه ذكات، فأستدل بهذا العموم وبعض المعاني على أنه ذكاة له. والروايات التي ذكرها المصنف كلها تدل على هذا المعنى، وفيه أيضا في الرواية الأخرى في الصحيحين إذا مثلا لحقه بعد اليوم واليومين فيحل ما لم يصل، كما رواية الصحيح ما لم يعني ما لم ينتن، إذا وجده لم ينتن، وهذا يختلف من أيام الشتاء الصيف فإنه يحل ما دام أن شرطه موجود لم يشاركه غيره وأرسله وسمى ووجده لم يتغير، فإن أنتن فإن كان يعني تغيرا يسيرا فيحل عند جمهور، كما كالطعام الذي يكون عند الإنسان، لو يسأل عند الطعام تغيرت رائحته لكن لا يضر جاز أكله، وإن ترتب عليه ضرر فلا يجوز. حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، وفي معناه أيضا حديث هريرة، كذلك أيضا حديث آخر الصحيح في من اقتنى كلبا إلا كلب صيد وحرثه ماشية ينقص من عمله كل يوم قيراطان، لا يجوز إمساك الكلاب، لا يجوز إمساك الكلاب إلا لهذه الأمور الثلاثة، ثم يدخل فيها من أمسك الكلب ولو لم يكن في هذا الوقت صيد، مثل أن لا يكون الوقت وقت صيد عنده الكلب لكنه يعد لصيد لا بأس، ومثل إنسان عنده مثلا كلب للماشي وباع ماشيته فترة وليس عندك ماشية ويريد أن يشتري ماشي لا بأس أن يمسكه، كذلك لو للزرع باع بستانه وزرعه ويريد يعني أن يزرع فلا بأس أن يحبسه عنده لزرعه أو ماشيته أو صيده. واختلف في هذين القراطين هل هما كالقراطين في اتباع جنازة في باب الفضل وهذا في باب الوزر أو ليس كذلك، على الخلاف بأن هذا من باب الوعيد ولكن باب الفضل، فالله أعلم. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وفي في من أكل قبل القسمة، وأنه عليه الصلاة والسلام لما عجل القوم ذبحوا ما صغنوا فأمر عليه الصلاة والسلام بالقدور فأكفئت لأنهم تعجلوا قبل القسمة، فكان باب العقوبة المالية، فقسم فعدل عشرة من غنم ببعير. هذا في باب القسمة، باب القسمة عشر من غنم ببعير. أما باب الأضحية وباب الهدي فسبع من الغنم ببعير وسبع من الغنم ببقرة. وفيه أن من هرب أن ما هرب من هذه البهائم فإنه ينزل منزلة الوحش والطير والصيد، ولقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابح، فما فعل فما ند منها فاصنعوا بها كذا. أوابد جمع آبدة وهي النفور والتوحش، فإذا مثلا إنسان عنده غنم فهربت شاة فلم يستطع أخذها مثلا، أو بعير هرب ولم يستطع عليه، فلا بأس أن يرميه ولو هلأ مات برميته ولو كان في غير المذبح فإنه يكون حلال. وكذلك أيضا لو سقط مثلا بعير في بئر ما استطاعوا نزعه من البئر، سقط في بئر ما استطاعوا، فلا بأس لو قطع هذا يد قطع هذا رجل حل. لا يدخل في حديث عليه السلام ما قطع بيه من الميتة من الحية فهو ميت، إنما هذا في المقدور عليه. أما غير المقدور عليه فإنه ينزل منزلة الصيد، وهذه قاعدة من تيسير الشريعة، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، ولذا تجد المتوحش إذا قدر عليه لا يجوز رميه بل يجب تذكيته. وكذلك لو أن إنسان رمى الصيد ثم عقره فكسر رجله فأدركه حي حياة مستقرة فإنه يجب تذكيته. فهذه القاعدة في غير المقدور سواء كان أهليا أو متوحشا، لحديث رافع رضي الله عنه. حديث باب الأضحى، حديث أنس رضي الله عنه في مشروع الأضحية، مشروع يكون تكون الأضحية مستحسنة، يكون أملحين أقرنين. الأملح هو الذي يكون فيه سواد وبياض، ويكون بياضه ليس صافيا ناصعا، يكون كالأغبر، ويكون طاقات من بيض وطاقات من سود، أو يكون بقع بيض وبقع سود. وجاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ذبح كبشا يمشي في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد الحديث. وفيه مشروعية مباشرة الذبح والعبادة بنفسه، وكان عليه الصلاة والسلام يباشر العبادة بنفسه ولم يكن يكل ما استطاع عليه الصلاة والسلام أحد، بل ثبت في الصحيحين في قصة أنس لما جاء بعبد الله بن أبي طلحة لما وضعته أم سليم رضي الله عنها، جاء به من أول النهار فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يهنأ إبل الصدقة، عند إبل الصدقة يطليها بالقار صلوات الله وسلامه عليه. سمى وكبر، يشرع التسمية والتكبير، وأن تضجع على جانبها الأيسر، وأن يمسك الرأس باليد، وأن يضع رجله على صفاحهما حتى لا تفطر، ثم يذبح بيده اليمنى ويسمي ويكبر. كتاب الأشربة، حديث عبد الله بن عمر فيه تحريم الخمر، وهي من خمسة، معنى أن الخمر كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خمر الأعناب، وقال أنس لم تكن خمر الأعناب إلا قليلا، إنما كانت خمر الأعناب قليلا، إنما كانت غالب الخمر هناك من الحنطة والتمر والشعير وكذلك الزبيب والعنب. وقال عمر قاعد والخمر ما خامر العقل، وهذا هو الصواب. وقول الجمهور أن ما خامر العقل فهو خمر، كل من شرب من خمر ولو قطرة فإنه يحد بها فإنه يعني يجلد بها على الخلاف في كما تقدم، ولو كان من غير خمر الأعناب، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور خلافا للكوفة الذين قالوا لا يحد من غير خمر العنب إلا ما أسكر. هذا قول ضعيف منابذ للمعنى مخالف للمعنى ومخالف بل مصادم لعموم الأدلة. ولهذا أورد المصنف رحمه الله قول عمر رضي الله عنه ثلاث وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الجد، يعني في إذ الجد وقع في خلاف ليحجب الإخوة أو لا يحجبهم، وكذلك الكلال، والكلال على الصحيح ما سوى الوالد والولد كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وأبواب من أبواب الربا يعني من ربا الفضل وقد وقع في خلاف ابن عباس، ثم بعد ذلك رجع لما أخبره أسامة بن زيد وأبو سعيد الخدري في تحريم ربا الفضل، لما أخبره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في تحريم ربا الفضل. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنه سئل عن المتق قال: كل شراب أسكر فهو حرام، يعني أبي موسى في الصحيحين كل مسكر حرام، كذلك إن ثبت في حديث ابن عمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالحديث متضافرة على تحريم أن المسكر أن الخمر هو المسكر، والخمر ما خامر، الخمر ما خامر، وما خامر أي ما غطى، ومنه جبل الخمر في الشام، وهو الجبل الذي غطاه الشجر، سمي جبل الخمر جبل الخمر لأنه خمره أي غطاه الشجر، وسمي الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، سمي الخمار خمارا لأنه يغطي الوجه ويختمر بهذا الشيء أي يتغطى به، فمادة الخمر والخمر وما اختمار كلها تدل على التغطية، ومن ذلك أيضا تغطية العقل بشرب الخمر. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بلغ عمر أن فلانا هذا هو سمرة بن جندب رضي الله عنه، وكان يتأول، كان يأخذ من أهل الذمة الخمر فيبيعها على أنها جزية، فبين أنه لا يجوز ذلك، أنه ولهم بيعها، وأنه تؤخذ منهم الجزية مالا حلالا مالا طيبا، يعني ما يستلمه لا يعني أن تكون عينه طيبة، أما أصلا لا تفت إليه، فإذا أعطونا مثلا من الجزية مال من خمر باعوه الإثم عليهم، الإثم عليهم. كذلك أنت لو كنت تطلب إنسانا مالا فقال هو يبيع في الحرام، إنسان يبيع في الحرام مثلا يبيع الخمر يبيع الخنازير وما أشبه ذلك، قال أنا عندي مثلا يطلبك وقال أنا عندي هذا المكان هذا فيه الخنازير خذها واشتري به وبيعها، أو هذا الخمر خذه وبيعه، لا يجوز. لكن هو لو أعطاك من المال الذي عنده تأخذ ولو كان حرام، هو عليه حرام أنت تأخذه ويكون حلالا. فتبدل يعني الصفات الأثر في تبدل الذوات، لأنك تأخذه على أنه مال لك، مثل ما تقدم أن النبي عليه قال هو عليها صدقة ولنا هدية، فتأخذه ويكون حلالا لك، لكن لا تأخذ الحمال الحرام أنت. وكذلك قال عمر رضي الله عنه: ولوهم بيعها، يعني يبيعون الخمر هم ونأخذ نحن منهم المال بما باعوه به. ولهذا قال: قاتل الله، ألم يعلم أن رسول قال قاتل الله حرمت عليه الخمر فجملوه أيده فباعوه وأكلوا ثمنه، لفظ لعنة الله عليه يهود النصارى، وفي دلالة على يعني لعن الكفار والدعاء عليهم إذا ظهر شرهم وفسادهم. وجاء أيضا هذا المعنى في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرهما. كتاب اللباس، كتاب اللباس، حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في تحريم لباس الحرير وأنه لا يجوز، هذا للرجال، للرجال، أما النساء فيثبت فهو حلال لهن لما ثبت عن أبي موسى وعن علي رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا فجعله في يمين وذاب في شمال وجعله في شمال، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل على إناثها، فإنهم من لبس الدنيا لم يلبسه في الآخر. ثبت أيضا هذا من حديث عبد الله بن الزبير، وثبت من حديث أنس في الصحيحين، كلها بمعنى حديث أبي هريرة، حديث عمر رضي الله عنه. حديث حذيفة أيضا بن اليمان: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث أم سلمة: الذي يأكل ويشرب من الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا له الصحيحين، له مسلم: الذي يأكل ويشرب في إناء ذهب وفضة أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كذلك عند أحمد بن ماجه في حديث عائشة بمعنى حديث أم سلمة، وأن لا يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة ولا يجوز الشرب فيها. وكذلك على الصحيح: لا يجوز اتخاذها، كما هو قول الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا. وقوله لهم في الدنيا يعني يشمل جميع أنواع الاستفادة، سواء كان أكلا أو شربا أو اتخاذا أو تجملا أو ما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشرب هنا كما في حديث حذيفة، وتقدم أيضا حديث أم سلمة، لأنه غالب الاستعلام غالب الاستعمال. ثم قالت الشريعة أنه إذا نهى عن شيء فإنه يسد الطريق إليه، ومعلوم أن الاتخاذ طريق قريب إلى استعمالها. حديث براء بن عازب رضي الله في دلالة على جواز لبس الحلة الحمراء وجواز اتخاذ الشعر، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح حلة الحمراء في لفظ لم أرى شيئا أحسن منه، وكان شعر يضرب إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. ثبت هذا المعنى أيضا في الصحيحين عن أنس أنه له شعر يضرب إلى منكبيه عند مسلم إلى أنصافي أذني صلوات الله وسلامه عليه، وعند أحمد وعند أبي داود الترمذي كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة، وعند الترمذي فوق الجمة ودون الوفرة. والمعنى واضح، يعني الجمة هي التي تنزل وتكون كالجمة وعلى الكتفين، والوفرة التي فوق ذلك. فكان إذا طال شعره ينزل إلى المنكبين، وإذا قصر كان إلى منصاف الأذنين، وإذا كان بين يكون دون فوق الكتف ودون شحمة أو تحت شحمة الأذن. وكان إذا حج وكان إذا اعتمر عليه الصلاة والسلام أو أخذ نسكا حلق شعره عليه الصلاة والسلام. حديث البراء بن عازب فيه الأمر بعيادة المريض واتباع الجناز وتشميت العاطس، وهذه جاءت في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة: خمس تجب للمسلم على المسلم: إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده. نعم، وإذا مرض فعده. وكذلك في حديث جابر، وكذلك في صحيح مسلم: ست حق المسلم على المسلم الست زاد، وإذا استنصحك فانصح له. وفي حديث أبي موسى عند البخاري: عود المريض وفك العاني، عود المريض وفك العاني. وذكر خاصة ثالثة عليه الصلاة والسلام، كلها من الحقوق المشروعة للمسلم على أخيه المسلم، وبعضها تجب وبعضها يجب. وكذلك إبرار المقسم أو القسم ونصر المظلوم. إبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك قال والله تفعل هذا الشيء تبر قسمه، إذا كان محتاجا فإنك تبر قسمه، أما إذا كان يقسم على كل أحد هذا لا ينبغي. وقد يحرم على الإنسان أن يكثر من القسم على إخوانه، لكن حينما يكون قسمه لأمر يحتاج إليه أو أمر وقع فيه وتعلم حاجته وكنت قادر فأبر قسمه. وهذا وقع أيضا في أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لما قال جاءه برجل يبايعه قال يعني أبررت قسم عمي ولا هجرة، لما قال يعني بايعوا على الهجرة فبايعوا وسلم عليه، ويعني أجابه صورة عليه الصلاة والسلام وأنه لا هجرة بعد الفتح. ونصر المظلوم ثبت أيضا في الصحيح: نصر أخاك ظالما أو مظلوما. والنصر المظلوم حتى ولو كان كافر، ولو كان كافر، وإجابة الداعي إذا دعاك، وإجابة الدعوة إن كانت لنكاح فإنها تجب إلا من عذر، وكذلك على الصحيح إن كانت لغير نكاح أيضا إلا من عذر. وإفشاء السلام، وإفشاء السلام كذلك، وبعض العلماء يرى وجوب ابتداء السلام على تفصيل ذكروه، ونهى عن خواتيم الذهب والشر الفضة والمياثر. المياثر نوع من الملابس قيل هي تحريمها لأنها من لباس الكفار، وقيل لأنها من الحرير، وقيل لما فيها من الوثارة وهو اللين، وقد يكون لهذه المعاني كلها. والقس نوع من الحرير، هو نسبة إلى القس في مصر، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج وهو غليظ الحرير، وسواء كان الحرير غليظا أو ليس بغليظ. حديث ابن عمر أيضا فيه جواز لبس الخاتم، واختلف العلماء هل يشرع لكل أحد أو أنه يكون لذي سلطان. ظاهر الأخبار أنه لا بأس أن يلبسه، لأن الصحابة لبسوه ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز لبسه من الذهب. وفي حديث عمر أنه جواز لبس، جواز اتخاذ الحرير اليسير، كما في حديث قال السبابة والوسطى، وهذا في الصحيحين أذن في أسبوعين عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم جعل موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، والمعنى يكون شيئا يسيرا مثل أزرار ومثل يعني الزيق وما أشبه ذلك، الشيء يكون موضع زينة في اللباس. صلى الله عليه وسلم، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضى مضجع كتاب ومجري السفن ونازل كتاب الجهاد. حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر إذا خرج لجهاد العدو. وفي حديث ورد في هذا الباب جيد كان عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يقاتل حتى تزول ويمسك حتى إذا زالت قاتل عليه الصلاة والسلام إلى قريب من العصر. وفي هذا الحديث قال إذا مالت شمس قام فيهم. فقال يا ناس لا تتمنوا لقاء الله لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثبت هذا في المعنى الصحيحين من حديث أبي هريرة. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم اجعل الكتاب وجد السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وفيه أن على المسلمين ألا يبالغوا في اعتدادي بالنفس حتى ولو كانت هناك قوة، بل واجب اعداد قوة، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه عد العدة في يوم بدر واجتهد عليه الصلاة والسلام، إلا أنه جلس في المكان الذي خصص له يدعو ويهتف بربه عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم يا ربي يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فلم يزل يهتف ويدعو صلوات الله وسلامه عليه، وعليه رداؤه، فدخل عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الحديث الطويل عند مسلم من حديث عمر: تسقط رداؤه من شدة اجتهاده ودعائه، فوضع رداءه على كتفيه ثم قال: حسبك، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فخرج عليه الصلاة والسلام ويرزق في القيد ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه ويقول: هذا هذا حتف فلان، ها هنا حتف فلان ابن فلان، وها هنا حتف فلان ابن فلان. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما جاوزوا موضع إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى عليه الصلاة والسلام قوة يقينهم بما رأوا منه عليه الصلاة والسلام من شدة لجائه وسؤاله مع ما أعد عليه الصلاة والسلام، فحصل له ما حصل، وكانت الفيصلة والنصر العظيم لأهل الإسلام، حتى كان الكفار يترحون ترحيا عظيما. وكان أبو جهل يقول للكفار لأصحابه قبل ذلك المعركة: إذا أمسكتم بأصحاب محمد لا تقتلوهم. انظر إلى الغروب، يقول والآن كأنه قد ضمن الأمر، يقول: لا تقتلوا أصحاب محمد فقيدوهم، يعني يريد أن يأتي بهم ويتلعب بهم بين في مكة ويطيف بهم، لا تقتلوهم بل قيدوهم حتى نسوقهم معنا. فكان ما كان من أول من قتل ثم رمي هو 24 من صناديد الكفر قد جيفوا، فرموا في قليب من قلبان بدر خبيث مخبث. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يهال عليه التراب، ثم جعلوا يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا: يا رسول الله ما تكلم قوم قد جيفوا. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكن لا يستطيعون أن يجيبوا. عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه الواجب، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. اسألوا الله العافية، يعني لا تتمنوا البلاء والشدة، بل حينما يقع الأمر فاصبر. وهذا مثل ما تقدم في أن الإنسان لا يسأل الأمر الذي فيه فصل فيه كذا، وهذا قد يوقع اعتداء النفس، لكن حينما يبتلى يستعين بالله سبحانه وتعالى فينزل عليه المدد والنصر منه سبحانه وتعالى. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فيه فضل رباط يوم سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في خير من الدنيا وما عليه. ثبت هذا المعنى الصحيح من حديث أنس أيضا، ومن حديث أبي هريرة، وكذلك في صحيح مسلم حديث أبي أيوب قد أشار إلى الإمام المصنف رحمه الله أنه غدوة روح في سبيل خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. والرباط هو مكان المخافة، حتى قال بعض العلم إن المرابطة أفضل من الجهاد في مكان المخافة. قالوا لأن الرباط هو دفاع عن أهل الإسلام، والجهاد هو قتال الكفار، وحماية أهل الإسلام أفضل من قتال الكفار. هذا قول مرجوح خلاف الصواب خلاف قول الجمهور. ولا شك أن الجهاد ومن أعظم الصيانة والحماية لثغور المسلمين ولبلاد المسلمين ولحرمات المسلمين. ومن كان في الثغور في موطن المخافة وسمي رباطا لأن كل قوم يربطون خيولهم، أهل الإسلام يربطون في الأماكن التي هو آخر بلاد المسلمين، وكذلك الكفار، وكل يعد العدة للآخر. حديث أبي هريرة فيه تكفله سبحانه وتعالى، حيث قد تضمن الله من خرج في سبيل لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي، يعني هذه نيته، كما في الصحيحين: من قاتل لتكون كلمة الله العليا وتصديقه فهو ضامن عليه، يعني أنه أن الله ضامن له ما خرج له أن يدخل الجنة أو يرجعه إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. قولها أو غنيمة يعني أو غنيمة بأجر، يعني أجر خالص بلا غنيمة، أو غنيمة بأجر لكن ليس أجر خالصا. ويدل على رواية مسلم ب في غجر وغنيمة، بأجر وغنيمة. وهذا المسكوت عنه واضح من قوله نائلا ما نال من أجر، يعني خالص بلا غنيمة، أو غنيمة بأجر لكنه ليس أجرا خالصا، لما روى مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو: ما من غازي تغزو فتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم، تم لهم أجرهم. حديث رواية مسلم أيضا في معنى رواية الصحيحين، ولهذا قال فيه: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، يعني ورب يعني من مات على فراشه يكون أرفع من قتيل بين الصفين، قتيل بين الصفين اللي بحسب نيته، بحسب نيته وقصده. ولهذا في الصحيحين عن حسان بن سعد الساعدي قصد ذلك الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، مع أنه يقاتل وأبلى في الكفار، لكنه حينما أصاب جرحه فجزع قتل نفسه، فقال لما بلغ عنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الحديث قال ولهذا قال: أو يرجع سالم مع أجر أو غنيمة، مثل ما تقدم أنه في رواية أخرى بأجر وغنيمة. حديث أبي هريرة أيضا في من يكلم أو يجرح في سبيل الله، فإنه يأتي يوم القيامة وكلمه يدمى، يقال يدمى ويقال يدمي، اللون دم لون دم، والريح ريح مسك. وفي اللفظ الآخر صحيح: تبعث كهيئتها يوم كلمة يوم جريحت، اللون لون دم والريح ريح مسك، كالشاهد على جهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث أبي أيوب أيضا هذا رواية مسلم، وهو في معنى حديث سهل بن سعد وحديث أنس وحديث أبي هريرة في فضل غدوة، غدوة وروحة، يشمل كل غدوة وروحة، يعني المراقبة في سبيل الله كل غدوة وروحة هو في سبيل الله. أيضا ما كان لو كان معه يعني خيل أو فرس، فإن شبعه وريه وروثه حسنات له يوم القيامة، وحتى أنها لو كانت في طيليها، يعني ربطت مثلا في مكان وجعل لها طيل وهو الحبل تربط، فاستنت شرفا أو شرفين مكان، فرعت وشربت ولم يرد أن يسقيها، فإنه حسنات له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فكل ما معه فإنه يكون في ميزان حسناته ولو لم يرد. لماذا؟ لأن نيته الأولى كافية، لأن نية أصلا في الخروج في سبيل الله. فمن تيسير الله سبحانه وتعالى لا يشترط أن يستحضر النية في كل شيء، فهو مأجور على كل عمل وكل غدو وكل رواح، فهو في عبادة في ليله ونهاره وغدوه ورواحه. حديث أنس رضي الله عنه أيضا تقدم: غدو سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وفي الصحيح: موضع صول أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. حديث قتادة أن من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه، فله سلبه، يعني سلبه وهو ما عليه من السلاح وما معه يعني أيضا من المال، واختلف أيضا في الخيل، لكن ومن حيث الجملة له سلبه، كما في حديث سلمة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذاك العين، هذا العين جاء مفصلا في الرواية الأخرى عند مسلم، وأن رجلا جاء والنبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وبعثه الكفار عينا، بعثه الكفار عينا، وجاء وجلس بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليهم وكان النبي وأصحابه كان متاعهم قليلا ومركوبهم قليلا، فجعل هذا العين ينظر ويقلي بصره، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاسوس وأنه عين للمشركين، فجلس قليلا وجعل صورة كأنه ضيف، ثم أطلق عنان فرسه ثم ركبه. قال النبي عليه: أدركوا الرجل أنه يعني عين، فلحقه سلمة رضي الله عنه، ثم لحقه حتى كان قريبا، فجعل يفر، فقال: لست بعربي تهرب؟ فعيره فضعف. قال: فلحق به حتى كان رأس فرس سلمة عند ورك فرس ذلك الرجل، ثم جعل يمشي حتى قابله، فلما قابله سلم رضي الله عنه ضربه بسيفه فندر رأسه بعيدا عنه، ثم تركه كأمس الدابر، ثم أخذ فرسه رضي الله عنه وجاء به، ثم قال: من قتله؟ قال: سلم أكمع. قال له: سلبه أجمع. وسلم رضي الله عنه كان سباقا، وقصته تلك المعلومة التي وقعت في صحيح مسلم قصة مطولة في الذين قدموا على سرح النبي عليه الصلاة والسلام فسرقوا منه ما سرقوا، وفي قصة مطولة أن سلم وحده لحقهم حتى يعني حاصرهم وجعل يرميهم، وألجأهم إلى جبل وكان راميا رضي الله عنه شجاعا، ثم قال: والله لا يصلكم سهم مني إلا أصاب واحدة إلا أصاب منكم، ولا تصلون مني إلى شيء. فجاء جاء بهم يسوقهم رضي الله عنه جميعا، ثم قال عليه: ملكت فأسجح، ملكت فأسجح، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطاه سهم الراكب والراجل، مع أنه كان راجل. وهذا يبين أن النفل في الحرب في الحقيقة يكون بحسب قوة الرجل ولو كان راجلا، مع أن الراجل له سهم والفارس له ثلاثة أسهم، لكن ينظر في قوة وبلاء الرجل فيعطى من الغنيم. وسيأتينا أيضا الصحيح أن النفل من أصل الغنيمة، وهذا هو مقتضى الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن عمر في أنهم خرجوا في سرية، والسرية هي ما تقتطع من الجيش ويخرجها، قد تكون في ابتداء الخروج وقد تكون بعد الرجوع، ويختلف التنفيذ سواء كان من الابتداء، يختلف التنفيذ بحسب الحال، لأن في أول الخروج فيهم نشاط وقوة والعدو ليس منتبه، لكن بعد الفراغ والرجوع يضعفون ويقل الظهر والعدو قد تنبه، فلا شك يكون الأمر أشد. ولهذا نفل في البدءة الربع عليه الصلاة والسلام، وفي الرجعة الثلث، يعني كان النفل في الرجعة أكثر منه في البدء لشقة لمشقة يعني خروج السرية في الرجوع لما تقدم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث السرية فخرجت فأصبنا إبلا وغذبت سهماننا 12 بعير، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، يعني أنه أعطاهم من الغنيمة كل واحد له 12 بعيرا، ثم زادهم عليه الصلاة والسلام زيادة على سهمانهم بعيرا بعيرا. وكما تقدم أن التنفيل بحسب قوة الأثر، بحسب قوة الأثر، وهذه مسألة فيها خلاف كثير لأهل العلم، والأحاديث فيها جاءت يعني في بعضها ربما يعني وقع اختلاف فيها، لكن يظهر الله أعلم أنه بحسب اختلاف الحال. والنظر في هذه الأخبار بالتأمل يبين أنها متفقة، وأن التنفيل يكون من أصل الغنيمة من أصل، وأنه بحسب ما يرى الإمام، بما يرى الإمام. ولهذا ربما الإمام له أن يعني أن ينزع السلب، له أن ينزع السلب أحيانا لو من باب التأديب. وقصة خالد وليد مع أبو مالك واضحة في هذا صحيح مسلم، قصة طويلة يعني حديث طويل. وفيه أن رجلا أنه لما أرسل النبي عليه خالد وليد في جيش فغنموا، وكان واحد المسلمين قتل رجلا من المشركين وكان المال الذي معه كثير، فأخذه خالد وليد رضي الله عنه ولم يعطه جميع السلب، أخذ رضي الله. قال عوف: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل؟ قال خالد: نعم، لكن استكثرته ولم يعطه. فقال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا بلغ عوف مالك النبي عليه الصلاة والسلام وأن خالدا لم يعطي صاحب السلب سلبه. قال: ما حملك على ما صنعت يا خالد؟ لماذا لم تعطيه سلبه؟ يعني هو الذي قتل، ومعلوم أن السلب لا يعطى لكل إنسان إلا إذا كان انفرد بقتله ولم يكن معه أحد، يعني الشروط ذكرها العلم، فإذا توفرت الشروط له السلب وهما مع المقاتل. فقال: يا رسول الله استكثرته. قال: يا خالد أعطيه سلبه، أعطيه سلبه. فأعطيه سلبه. فمر خالد بعوف، وخالد وعوف كان يسمع كلام النبي عليه السلام وخالد، فلما مر به من جانبه قال: ألم أبلغك بما قلت لك أو أنهي أمر النبي عليه السلام؟ يعني أني بلغت ما أردت. فسمع النبي قول عوف رضي الله عنه، فقال عليه السلام: لا تعطيه يا خالد. لا تعطيه يا خالد. أمضى فعل خالد لما قال عوف هذا الكلام رضي الله عنه ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ إنما مثلكم، إن مثل أصحابي مثلكم كمثل إبل وردت ماء فشربت منه، فشربت منه يعني ماء، ثم فهم فلكم صفه ولكم كدره، يعني أنكم وردتم الماء فشربتم منه وأخذتم صفوه وتركتم كدره، فصفه لكم وكدره عليهم، يعني أن الوالي والإمام يعني عليه مهمات وأمور في القيام على الجيش والعناية بالجيش، وربما يقع من خطأ ولا وينبغي العفو وينبغي الإعذار وعدم مبالغة. ولهذا أمضى النبي فعل خالد مع أنه عليه الصلاة والسلام قد قضى بالسلب للقاتل صلوات الله وسلامه. الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكره رضي الله عنه رحمه الله رضي عنه في باب الجهاد أن الوالي خاصة القائد في الجهاد عليه أن يفي بالعهود، إذا عاهد المشركين يجب أن يفي، ولا غدر أعظم من غدر أمير عام. قال: إذا جمع الله عز وجل أوله يرفع لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. حديث سعيد الخدري عند مسلم: يرفع له لواء عند استه عند دبره. وكذلك في حديث مسعود حديث أنس عند مسلم أيضا: يرفع لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. وعند مسلم: ولا غادر أعظم من غدر أمير عام، لأن ما له حاجة يغدر، هو قادر يغدر الإنسان، ربما إنسان غير قادر، إنسان ضعف عجز يريد أن يحتال بغدر نحو ذلك، لكن إذا كان أمير عامة يصل إلى مراده ما الحاجة يغدر. ولهذا بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا من أعظم الغدر، ثم يفضح يوم القيامة وهذه غدرة فلان وفلان. حديث أنس رضي الله عنه في أنه لا بأس من استعمال ولباس الحرير للحاجة وخاصة في السفر، ولهذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف الزبير بلبس جبة حرير من حكة كانت بهما، وكذلك أيضا من كان احتاج ذلك ولو لم يكن في غزو ولم يكن في سفر لا بأس، لأنه باب التداوي والعلاج، وذلك لليونته فيكون له أثر على البدن بإزالة تلك الحكة. حديث عمر رضي الله عنه فيه الفرق بين أموال الغنائم وأموال الفي، وأن أموال الغنائم لها قسمة خاصة وأنها أربعة أخماس وفيها الخمس، والخمس الصحيح خمس غنيمة صحيح يتصرف فيه الإمام بما يراه مصلحة لمصالح المسلمين لو جعله في جهة واحدة، إنما المصالح التي ذكرها سبحانه وتعالى فهذه مصرف، وليس المعنى أنه لابد أن تصرف في مصالح مثل الزكاة، قلت إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم الرقاب والغارم في سبيل الله ومن السبيل، هذه مصالح الزكاة، وليس المعنى أنها تصرف تقسم ثمانية أقسام، لا، هذه مصالحها. كذلك أيضا مصالح الفيء قد تصرف في الفقراء، قد تصرف في المساكين، قد تصرف في البيت، قد يتصرف فيها الوالي ما يراه، كما أن الزكاة قد تصرف للفقراء للمساكين وما أشبه ذلك، يرى وجه الحاجة وشدة الحاجة، والإنسان لا يؤمر أن يصرف زكاته في هذه الأصناف ويقسمها، بل يجزئ أن يجعلها في صنف واحد عند الجمهور. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسابقة في الخيل، وأن النبي فصل يعني فاضل بين الخيل، بين الخيل التي أضمرت والتي انضمر. الخيل التي أضمرت هي الخيل التي يعني تجعل في مكان في حرارة وتجلل، يوضع عليها كساء حتى تعرق ويقلل أكلها فيخف بدنها وتنشط وتقوى على المسابقة، فهذه التي ضمرت يجعل السباق لها مع المضمر، أما التي لم تضمر فتجعل مع التي تضمر. ولهذا في حديث أحمد بن داود حديث صحيح: سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، القرح جمع قارح وهو القوي، القوي على السباق، فإذا علم أن هذه الخيل قوي وهذا الخيل ضعيف فلا يسابق بينها، يكون قمار، لأن يعلم أن هذه مسبوقة، بل لابد أن يكون المسابقة متقاربة في القوة. ولهذا جعل التي ضمرت مسافتها 5 أميال و6 أميال، والتي لم تضمر مسافتها ميل لأنها لا تقدر على مسابقة أكثر من هذه المسافة لثقلها. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر في كتاب الجهاد إشارة إلى أن من لم يكن بالغ فإنه لا يجاهد، مع أن جاء من الأدلة ما يدل على أن العبرة في الجهاد هو القوة، وفي الغالب أن الذي لا يبلغ يكون يضعف في الغالب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه ابن عمر رضي الله عنهما يوم أحد فلم يجزه، وعرض عليه خندق وأجازه عند ابن خزيمة بسناد صحيح أنه ولم يرني بلغت، وفي الخندق ورآني بلغت، ورآني بلغت يعني لما تم 15 عاما رضي الله عنه. وجاء في حديث جابر بن سمرة ورافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ذكر عن السير كان إذا جاءه الشباب ويختبرهم بالمصارعة فيأمرهم بأن يتصارعوا. وجاء جابر بن سمرة مع زوج أمه فلم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا خالي أنا أصرع رافعا، ورافع قد أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال زوج أمه يا رسول الله إن ابني جابر بن سمرة يصرع رافعا وقد أجازه، فقال تصارع يقول النبي، فتصارع فصارع جابر رافعا فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام جابرا. فالمعنى على القوة، وذلك حتى يؤمن التخليل في الجهاد. حديث ابن عمر بروايتيه فيه أن الفارس له 3 أسهم، سهمان فرس سهم له سهم له، وذلك أن قوة وأثر الفارس ليس كقوة الراجل، لكن للإمام وقائد الجيش إذا رأى من يعني رأى من الفارس رأى من الراجل قوة له أن يخصه بشيء لا بأس من ذلك. وقصة سعد بن أبي وقاص مع أبي محجن الثقفي مشهورة في هذا الباب، وإن تكلم بعضه فيها وقد احتج بها ابن القيم رحمه الله، جاءت من روايات حينما قصة المعروفة في القادسية، وكان قد شرب الخمر وكان له عناء، وكان قد أمر سعد ربطه عند خيمته عند زوجته عند في المكان الذي عنده أهله، فلما رأى الخيل ورأى الجهاد لم تصبر نفسه رضي الله عنه، فقال لزوج سعد أطلقيني فلله علي إن أنا سلمت لوقتا أن أرجع إلى القيد، فأضع نفسي فيه فأطلقته منه. ثم أخذ خيل سعد فركبها، ثم جعل يقاتل قتالا عظيما. ولما رأى سعد البلقاء قال الضبر ضبر البلقاء والظفر لأبي محجن، الضبر ضبر يعني الضبر القفز، بعضهم يرويه الصبر وهو لا الضبر يعني القفز، الضبر ضبر البلقاء والظفر لأبي محجن. ثم بعد ذلك رجع ووعى نفسه في القيد رضي الله عنه. فلما جاء سعد وعلم بالأمر قال والله لا أربط أو لا أجلد من أبلى في المسلمين معه. فقال محجن والله لا أشربها بعد إذ بهرجتني، يعني أبطلت عني الحد، مع أنه ورد في الحديث أنها لا تقام الحدود في أرض العدو. فالشان أن سعد رضي الله عنه اجتهد هذا الاجتهاد العظيم ليبين أن باب النظر في هذا كله ما يحصل المصلحة لأهل الإسلام. حديث ورواية أخرى في التنفيذ في بعض السيران لأنفسهم خاص وقسم عامة الجيش، يعني أن الجيش إذا غنموا غنيمة فهذه تقسم الغنيمة، يؤخذ 4 أخماس وتقمس تقسم 4 أخماس بعد أن يؤخذ السلب وما يكون فيها من أجور العمال وذلك، إذا خلصت تقسم يعني يخلص ما فيها من السلب وما فيها من الأجور وما فيها، ثم بعد ذلك يؤخذ 4 أخماس للغانمين والخمس تصرف فيه الوالي والإمام أو الإمام. ثم لو أرسل سرية ثم غنموا فإن لهم بعد ذلك مما غنموا شيئا خاصا من أصل غنيمتهم، من أصل غنيمتهم، ثم الباقي يقسم على الجيش. لماذا؟ وإن كان هم الذين غنموا، لأنهم في الحقيقة لم يظهروا بهذه إلا بقوة الجيش، إلا والجيش المراد الذي معهم بلاد المسلمين، الجيش الذي معهم في الجيش الذي معه، ولو حصل لهم شيء فإنه يعينه. حديث أبي موسى رضي الله عنه إنه لا يجوز حمل السلاح، وأنه بين أن حمل السلاح على الإسلام من البغي والتعدي وليس من الجهاد. هذا ثبت أيضا من حديث ابن عمر: من حمل عن السلاح فليس منه، أهل السلام لك، وعن من سلع علينا السيف فليس ما ليس منا. ثبت أيضا في الصحيحين هذا المعنى أنه لا يشر أحدكم على أخيه بحديدة لعله ينزع الشيطان في يده فيقع في حفرة من النار. وحديث جابر أنه يتناول السيف مسلولا، في اللفظ الآخر أنه أمر أن يعني يوضع في غمده، مع لو كان عنده سيف وأراد يعني أن تترى السيف وتنظر مثلا السيف حده فأردت أن تناوله فضعه في غمده وناول أخاك السيف. وهكذا سائر أنواع الحديد السلاح الذي يكون له غمد ويوضع فيه عادة. حديث أبي موسى أيضا تقدم إن شاء الله معناه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب إجابة عامة، وأنه سئل من يقاتل شجاعة، من يقاتل يان، من يقاتل حمية، قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا وهو سبيله. إذن قد يقاتل شجاعة يظهر شجاعة وينوي سبيل الله، فلما كان السؤال محتملا أجاب بجواب عام يجيب يكون فيه. قد يقاتل إنسان حمية مع قومه لكن يريد لحده. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب إذا قاتل الرجل سبيل الله وكان قومه قد خرجوا أن يكون مع قومه، فقد إذا كان مع قومه في الغالب يكون حميته أقوى لأن له بهم قرابة وصلة، هذا لا يمنع أن يكون في سبيل الله. وقد يظهر شجاعة وقوة لأجل أن يجرئ غيره، لما كان بخلاف الرياء لأنه اشتمل على هذا وهذا، فقال عليه من قاتل تكون كلمة الله فهو في سبيل الله. كتاب العتق. حديث أبي عبد الله بن عمر، حديث أبي هريرة، حديثان في العتق، وفيه أنه من أعتق شركا له في عبد. حديث ابن عمر: فكله ما يبلغ ثمن العبد، يعني نفس المعتق، قوم عليه قيمتان، وأعطي الشركاء حصصهم يعني الذين يشاركونه فيه، وعتق عليه، قال فأعطي الشركاء حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا يعني إن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. هذا ظاهر ابن عمر، أنه من أعتق شركا له في عبد وكان له مال أعطي شركاء حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. مثل متى يكون إنسان رقيق بين اثنين أو ثلاثة فأعتق إنسان نصيبه، في هذه الحالة يكون قد أفسده عليهم، لأن الآن إن كانوا ثلاثة فثلثه حر وثلثه رقيق. ماذا إن كان المعتق غني؟ نقول في هذه الحال يلزمك أن تعطي شركائك النصيب، تعطي شركائك النصيب الواجب تعطيهم، ويعتق هذا المملوك لأنك غني. طيب إن لم يكن غني يقول فقد عتق منه ما عتق، يكون بعضه حر وبعضه رقيق. كيف يصنع؟ يعني لو كان بين اثنين وبين اثنين فأعتق ونصفه لهذا ونصفه لهذا، ففي هذه الحالة نقول يبقى يوم يعني مياومة كما يقال بالمهايئة، يوم يكون مملوء عندها عند هذا السيد الذي يملك نصفه يكون مملوكا كالمملوك بما يخدم عنده، واليوم الثاني يملك نفسه يعمل ويبقى. هذا لكن الصحيح يفسر حديث أبي هريرة، يفسر حديث عمر حديث أبي هريرة، وفيه أن من اعتق شقيصا فعليه خلاصه منه، يعني إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. هذا رواية فإن لم يكن قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. وعلى هذا نقول إذا اعتق الإنسان مملوك بينه وبين شخص آخر فإن كان عنده مال فعليك أن تعطي شريكك نصيبه، لكن قيمة عدل. هذا أصل في التسعير، هذا الحديث أصل في التسعير لأنه قوم قيمة عدل. لماذا قال عليه الصلاة والسلام هنا قيمة عدل؟ لأنه ربما شريكه يحمله الشطط والطمع، لو كان مثلا قيمته 100,000 ريال وله النصف المعتق. نقول إذن لك أنت وشريك النصف خمسون ألف. لو قال لا أنا ما أرضى هو قد أفسده علي أنا أريد مئة ألف، نقول لا، يقوم قيمة عدل، لا وكس ولا شطر، لا ينقص عن نصيبك ولا يزيد. وهذا أصل في التسعير عند الحاجة إليه، أصل في التسعير، والأصل عدم التسعير، وعند الحاجة لا بد من التسعير. لكن إن لم يكن له مال يقول المعتق أنا ما عندي مال فقير، نقول ليس لله شريك كما حديث، فلا بد أن يعتق. كيف يعتق؟ يستشعى. إيش معنى يستشعى؟ يعني يؤمر بأن يعمل، في يوم يعمل يكون عند سيده الذي يملكه، واليوم الثاني يعمل يكدح يكسب، حتى إذا سمع عنده من المال ما يكون بقدر قيمة نصفه المملوك أعطى سيده المالك له، إن لم يتطوع، إن تطوع بحرية فالحمد لله، إن لم يتطوع أعطي، وبهذا يكون قد عتق. بيع المدبر، باب المدبر، المدبر من التدبير، من لأن هذا يكون دبر الحياة، دبر الحياة، وهو تعليق عتق المملوك بالموت، يقول أنت عتيق عن دبر مني، عن دبر مني. قيل هذا، وقيل لأن السيد دبر أمره، دب مثل الوصية من الوصل، من وصل الشيء إلى وصل، وصل موته بحياته، وصل عن أعمال البر التي حياة موته، فانتبه الوصية. كذلك التدبير، المدبر من التدبير، لأنه كما أراد يدبر أمر وفاته فدبره بعد وفاته حتى يعتق فيكون له أجره. والمعنيان إذا لم يتنافيا فلا بأس من أن يقال إن المعنيين صحيحان. دبر رجل من الأنصار غلاما له، وهذا الرجل من الأنصار يقال أبو مذكور كما في رواية مسلم، وهذا الملوك يقال له يعقوب، لم يكن له مال غيره. وفي لفظ، هذا اللفظ عند البخاري، أنه رجل من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، عند البخاري فاحتاج، وعند النسائي بسند صحيح كان عليه دين فباعه بثمن درهم ثم أرسل بثمنه إليه. اختلف العلماء في المدبر، هل يجوز الرجوع فيه ولا يجوز؟ قيل يجوز، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز عند الحاجة، وهذا هو الذي يدل عليه الخبر أنه يجوز بيعه عند الحاجة، يجوز بيعه عند الحاجة. فلو أن إنسان قال هذا المملوك عتيق عن دبر من، يعني بعد وفاته، ثم بعد ذلك تبين أن عليه مال وأن عليه دين، نقول في هذه الحالة لا تضيع أموال الناس، لا تضيع أموال الناس، فأداء الدين وخلاص الذمة أفضل من هذا، ولهذا فاحتاج. ولفظ إن كان عليه دين في هذه الحالة يجوز، بل يرجع فيه. ويدل عليه أيضا أن التدبير من الثلث، أن التدبير يكون من الثلث، وهذا اتفق عليه أهل العلم. فإذا ويكون كالوصية من وجه، كالوصية. أما إذا لم يكن عليه مال، لم يكن عليه مال وكان من الثلث، فالأظهر أنه ينفذ، فهو يشبه الوصية من وجه ولا يشبهها من وجه آخر. هذا هو القدر الذي يدل عليه هذا الخبر، والحمد لله. وغفر الله الإمام مصنف رحمه الله، وغفر الله له وجعله عندي، نسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه معنا وإياكم وعوخوان المسلمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، نأخذ السؤالين المعتادين. سبق معنا حديث عائشة في نصاب السرقة، نصاب السرقة، ما هو قدر نصاب السرقة؟ ما هو قدر نصاب السرقة؟ نعم، قدر نصاب السرقة، نعم، كم؟ ربع دينار فصاعدا. نعم، ربع دينار فصاعدا. تفضل. ما حكم الكفارة بعد اليمين؟ ما حكم الكفارة بعد اليمين؟ هل تجزي الكفارة بعد اليمين قبل الحنث أو لا تجزي؟ نعم. الله ارفع صوتكم. نعم، اذا حلف الانسان اذا حلف وكفر، قال والله ما افعل هذا الشيء وكفر قبل فعله، هل تجزئ ولا ما تجزئ؟ يعني حكم الكفارة قبل الحنث، يعني حكم الكفارة بعد اليمين، حكم الكفارة بعد اليمين. إنسان حلف قال والله ما أفعل هذا الشيء، قلنا لا افعل، قال والله ما أزور فلان، قلنا زور فلانا، ها ثم كفر، هل تجزئ ولا ما تجزئ؟ نعم، ما فهمت السؤال؟ ما فهم؟ طيب شو أحد أخواني يفهم؟ نعم نعم نعم تجزئ. نعم تفضل عليك. حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لشيخنا وبارك فيه وفي علمه وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. الإخوة في إدارة المنح جهة الملك سعود، إدارة وطلاب حقيقة كانوا متعاونين معنا في حضور هذه الدورة والمشاركة فيها، فيعني نريد أن نكافئهم جزاهم الخير. مدير إدارة المنح الدكتور عبد الرحمن العمري غير موجود، لعله تستلمها عنها النيابة الأخ عبد الجليل موجود. ثم أنبه إلى أن العشاء إن شاء الله في الدورة الثانية، فحيها لنا بالجميع. وقبل هذا الشهادات حضور الدورة ستكون إن شاء الله عند المؤذن بعد نهاية الدرس وبعد نهاية التسجيل. الأخ عبد الجليل لم يأتي، غير من الإخوة من ينتدب نفسه، تفضل تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله خير، شكر الله فيك، بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير، طيب نستلم، بارك الله فيك، جزاك الله، نستلم، جزاك الله، السلام عليكم. محمد محمود جمعة إخوان الشهادات السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. متقدم من دقيق العيد، لكن دقيق العيد وفيه شرح حياتي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك الله فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم. الاسم يسير جدا. جزاك الله خير. حسب ما حسب ما تبغى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وتخلو مثلا يعني من أصبعة الفاتحة، وكان مقصود منها الدعوة إلى الحث عن الخلق الماضي، إلى الحث عن الجهاد والحث عن العلم. القسم هيثم هذا بيوم عبد الله أنا هيثم فايز نقول لك إسلام فايز إن شاء الله. السلام عليكم. الله يجزاك الله خير. السلام يزيد مفردات البخاري، زيادات البخاري، زيادات مسلم. الله يرحمه. زيادات البخاري، زيادات زيادة البخاري يحفظ الجمع صحيح، يزيد على البخاري، زيادة المسلم، زيادة أبي داود. ايش رايك بالطريقة هذه يا شيخ؟ في شيء اولى منها قص قص يحفظ المختصر ولا ايش؟ يعني المجموع جمع صحيح نمل حميدي او ذي لؤلؤ مرجان، ثم يزيد زيادة البخاري. طيب طيب افضل المهجيه ولا مهجيه اللي يحفظ العمده ثم البلوغ ثم والله ثاني هو لا شك لا بد يكون يحفظ مثلا متن من المتون هذه. طيب لأن هذه أصول الأحكام، لأن المقصود منها يعني تجمع لك الأحكام من الصحيحين والكتب الأربعة وكتب السنن وسائر الكتب الأخرى، هذا مهم يعني. ثم بعد ذلك لأن العمر قصير وقد الإنسان يضعف عن متابعة هذه الكتب، فالعلماء طريقتهم وضعوا هذه حتى تكون كأصل ومرجع، ثم بعد ذلك إذا كان في قوة وصار عند السعة ينطق. ثم هذه الكتب عند التأصيل في حفظ الصحيحين، أنه يعني سوف تضطر أنك تراجع الصحيحين الروايات، والمقصود هو معرفة الروايات استحضارها، تجمع بين طريقين يكون أفضل. الله يثيب أهلا مش عطول؟